بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإنا كنا قد وقفنا عند باب نواقض الوضوء. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. الفقهاء يعبرون بمفسدات الوضوء بالنواقض، بينما يعبرون بمفسدات أو موجبات الحدث الأكبر بموجبات الغسل. والسبب في ذلك أن الأصل أن المرء ليس بمتوضئ، فإن المرء إذا في أول أمره لا بد أن يكون محدثا، فلا بد أن يتوضأ. فلذلك ناسب أن يكون هذه الأمور تسمى نواقض للوضوء، لأنه لا بد أن يسبقها وضوء. بينما الغسل نظرا لأنه تعميم البدن، فإن المرأة قد يعمم بدنه ولكنه لا يرتفع حدثه، ولذلك فإننا نسميها بالموجبات. يقول الشيخ: وهي سبعة. دائما عندنا كل ما كان من باب التعديد سبعة وثمانية وما دون، فإنه في الغالب فإن دليلها الاستقراء، فتعديل الأركان والواجبات والشروط والسنن والموجبات ونحو ذلك إنما دليلها الاستقراء في الغالب. وقول الفقهاء إنها سبعة، فيعدون سبعة لموجبات الوضوء، يدل على الحصر. دائما أي رقم يذكرونه فإنه يقصد به الحصر، ومعنى ذلك أنه لا يوجد ناقض للوضوء غير السبعة التي ذكرت. ولو تأمل طالب العلم فإنه يجد أن في ذهنه أن نواقض الوضوء ثمانية التي يذكرها غالب المتأخرين، فيكون قد فات المصنف ناقض واحد، وهو ماذا؟ وهو ناقض تغسيل الميت. ولذلك يقول الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن كلام الموثق في هذا الكتاب حينما عد النواقض السبعة يقتضي أن تغسيل الميت ليس من نواقض الوضوء. قال: وهذا هو كلامه في غيره من الكتب. فمن اختيارات المصنف أنه يرى أن تغسيل الميت ليس ناقضا للوضوء، ونحن نعرف أن المتأخرين يعتمدون أنه ناقض للوضوء، استدلالا بأمرين. الأمر الأول أنهم حملوا الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الترمذي: من غسل ميتا فليغتسل، على أن المراد بالاغتسال أي الوضوء. والأمر الثاني أنهم نزلوا المظنة منزلة المئنة، فقالوا إن مغسل الميت يظن أنه قد يمس عورته، فلذلك ننزلها منزلة المئنة، فكأنه قد تحقق ذلك منه، فنقول إنه قد وجب عليه الوضوء لأجل ذلك. نعم. قال: سبعة. عد الأول فقال: الخارج من السبيلين على كل حال. هنا مسألتان: المسألة الأولى في قوله الخارج، إذن لا نحكم بأن الناقض يكون متحققا إلا بالخروج، لا بد أن يكون قد خرج ورؤي، فإن لم يكن قد خرج شيء أو رؤي فإنه لا يكون ناقضا، بل لا بد من الخروج. قوله من السبيلين، المراد من السبيلين هو مخرج البول ومخرج العذرة، ويلحق بهما أيضا مخرج الولد للمرأة. إذن هما أمران ويلحق بهما الثالث، أنه يعني بمعنى. الأمر الثالث قول المصنف: على كل حال. على كل حال، قوله على كل حال هذا يفيدنا أن كل ما يخرج من السبيلين فإنه يكون ناقضا للوضوء، سواء كان الخارج من السبيلين قليلا أو كثيرا فإنه ناقض، لا فرق بين القليل وبين الكثير، وسواء كان الخارج من السبيلين طاهرا أو نجسا، إذ كل ما يخرج من السبيلين نجس إلا أمران، وهو ثلاثة أمور. الأمر الأول المني الذي يخرج من الرجل أو المرأة، الأمر الثاني رطوبات المرأة، الأمر الثالث الولد، لأن الآدمي طاهر، فنقول إن المرأة إذا ولدت ولادة عارية عن دم فإنه يجب عليها الوضوء دون الغسل، وسيأتي معنا هذه المسألة في محلها. إذن عرفنا الأمر الثاني على في قول المصنف على كل حال يشمل ماذا؟ قلنا يشمل القليل والكثير، ويشمل الطاهرة وغير الطاهر وهو النجس. أيضا في قوله على كل حال يشمل خروج الشيء المعتاد وخروج شيء غير المعتاد. فالمعتاد هو البول والغائط وغير المعتاد. فقد أحيانا يخرج من السبيلين دم، قد يخرج دم، وقد يخرج أحيانا دود، وقد يخرج أحيانا حصى. كل هذه الأمور هي من الخارج غير المعتاد، من الخارج غير المعتاد، فتكون ناقضة للوضوء. أيضا من نواقض الوضوء فيما لو أن الشخص قد احتقن فخرج، مثل المنظار الطبي ومثل الكشف ونحو ذلك، فإنه يكون ناقضا للوضوء لأنه يصدق عليه أنه قد خرج. ولذلك الفقهاء يعبرون أن من احتقن أو احتشى بشيء ثم خرج ولو جافا، شوف ولو جافا، انتقض وضوءه لأنه يصدق عليه أنه قد خرج شيء من أحد سبيليه. الأمر الأخير في هذه الجملة وننتهي، وهو أن الخارج من السبيلين لا يشترط أن يكون له جرم، فإنه عندهم لو الفقهاء يقولون إن الريح تكون ناقضة للوضوء. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال العين وكاء السهم، أو هذا في النوم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن أن الفساء ناقض للوضوء في غير محاديث من حديث أبي هريرة وغيره رضي الله عنه. نعم. قال والثاني، أي من نواقض الوضوء الثاني، قال الخارج النجس من غيرهما إذا فحش. عندنا هنا تقسيم لا بد أن ننتبه له. عرفنا قبل قليل أن كل شيء يخرج من السبيلين فإنه نجس إلا ثلاثة أشياء، أليس كذلك؟ طيب، الذي يخرج من جسد الآدمي من غير السبيلين نقول ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون طاهرا وإما أن يكون نجسا. فالطاهر كدمعه وكما يخرج من أنفه وبلغمه ولعابه ونحو ذلك من الأمور، كلها تسمى خارجة من جسد الآدمي لكنها طاهرة، لكنها طاهرة. الأمر الثاني، ما خرج من جسد الآدمي وهو نجس، ما خرج من جسد الآدمي وهو نجس، وهذا مثل الدم فإنه نجس وقد سبق معنا الإجماع عليه. ومن ذلك أيضا في قول جماهير أهل العلم القيء، فإن القيء نجس، فإن القيء نجس. وذكرت لكم بالأمس أن الفقهاء يقولون إن الخارج من الآدمي قسمان، إما من علو وإما من سفل، أليس كذلك؟ وقلنا إن ما خرج من علو فإنه طاهر، وما خرج من سفل فإنه نجس. وإنما تنازعوا في أمر وهو القيء، القيء هو في المعدة، فهو أقرب إلى السفل من محل خروجه، وللعلو عفوا أقرب للسفل من الموضع الذي استقر فيه، وهو أقرب للعلو من جهة الخروج. ولذلك فإن المذهب والجمهور يرون أن القيء نجس، قالوا لأنه دخل إلى بدن الآدمي وجوفه وأمعائه ثم بعد ذلك استحال كما تستحيل العذرة، ولكنه خرج من غير مخرجه المعتاد وهو الفم، فنقول أنه نجس. لكن من الفقهاء من يرى أنه طاهر، لكن نمشي على القول المشهور عند أهل العلم. طيب، إذن عرفنا أن النجاسات التي تخرج من غير السبيلين ثلاثة أشياء، الدم وما في معناه كالصديد والقيح، والأمر الثاني القيء، الأمر الثالث البول والغائط إذا خرج من غير المخرج المعتاد. أحيانا الشخص تكون عنده قسطرة، قسطرة البول، فيخرج البول من غير مخرجه المعتاد، فنقول إنه نجس، إذن حكمنا بنجاسته وإن لم يخرج من المخرج المعتاد. طيب، هذه الأشياء النجسة التي تخرج من غير السبيلين نقول تنقسم إلى قسمين باعتبار نجاستها، هي نجسة لكنها تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين باعتبار باعتبار نقضها للوضوء، باعتبار نقضها للوضوء. الأشياء النجسة التي تخرج من الآدم ثلاثة أشياء قلناها قبل قليل، الدم وما في معناه والقيء والبول والعذرة إذا خرج من غير المخرج المعتاد كالقفطة، هذه تنقسم باعتبار نقضها للوضوء إلى قسمين. القسم الأول ما ينقض قليله وكثيره، ما ينقض قليله وكثيره سواء، وهذا هو البول والعذرة إذا خرج من غير المخرج المعتاد كما ذكرنا قبل قليل في مسألة القفطرة، فإن قليل البول والعذرة ناقضة لا فرق، لأنها في الحقيقة هو الذي يصدق عليه قول الله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط، فهذا هو الغائط حقيقة. طيب، النوع الثاني من النجاسات ما عدا البول والغائط وهو ماذا؟ القيء والدم. فنقول إن القيء والدم يكونان ناقضين للوضوء بشرط أن يفحشا، انتبه هنا، بشرط أن يفحشا، بمعنى بشرط أن يكونا كثيرين. والدليل على ذلك ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إنما ينقض ما فحش في نفسك، ما فحش في نفسك، وهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو ولا يعرف له مخالف في الصحابة أنه يكون ناقضا أنه يكون ناقض. وما نقل إنما هو في الحدث الدائم كمن يكون جرحه مستمرا ودمه يتعب غير منقطع. إذن عرفنا الآن مسألة مهمة معنا وهي ماذا؟ وهي مسألة أن الخارج من السبيلين عفوا أن النجس الذي يخرج من غير السبيلين نوعان، نوع ينقض قليله وكثيره وهو البول والغائط إذا خرج من غير المخرج المعتاد، ونوع لا ينقض إلا كثيره دون قليله وهو ماذا؟ وهو ماذا؟ القيء والدم. وعرفنا دليله وهو قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قبل أن أبين مقدار القليل والكثير ثواني شيخي، قبل أن أبين مقدار القليل والكثير فقط أريد أن نربط، سبق معنا في النجاسات، سبق معنا في النجاسات أننا قلنا هناك يعفى عن قليل ماذا؟ الدم وعن قليل المذي، عن قليل الدم وعن قليل المذي. هذا هما نجسان ويعفى عنهما، يعني لا يلزم غسلهما. طبعا المذهب أنه لا يعفى عن يسير المذي، لكن المصنف مشى على أنه يعفى عن يسير المذي، ذكرته لكم بالأسف. طيب إذن هناك هو نجس باقي عن نجاسته لكن يعفى عنه، يعني يجوز لك أن تصلي من غير تطهير. هنا معنى يعفى ليس يعفى وإنما لا ينقض بالكلية، ليس ذنب العفو، لا ينقض القليل، لا ينقض القليل من إيش؟ من الخارج من غير السبيلين غير البول والعذرة، وهو في الغالب اثنان، الدم وما في معناه كالقيء والصديد، والأمر الثاني هو ماذا؟ القيء. القيء أنا فقط أريدك أن تربط المسائل لكي لا تختلط عليك المسائل. هناك يعفى عن نجاستين، القيء لا يعفى عن نجاسة قليله في قول، وهناك رواية أخرى أنه يعفى عن نجاسة قليله، وهذا القول أوجه وأقرب أنه يعفى عن نجاسة القيء القليل، يعفى عنه وهذا هو الأقرب. نعم لكن نصنف ما ذكره. طيب عندي هنا مسألة مهمة في قضية قوله الخارج النجس إذا فحش، يعني إذا كان كثيرا، ما ضابط أن يكون فاحشا؟ ما ضابط أن يكون فاحشا؟ نقول أولا بالنسبة للدم فإن ضابط فحشه باعتبار كل أحد، فهذا يقيد أو يعتبر بحسب نفس كل أحد، كل أحد بحسبه. فبعض الناس يكون دائما ذا إرعاف، يكون ذا إرعاف دائم، فالدم في حقه القليل ليس كالدم القليل في حقك الذي لا يخرج منك دائم أبدا، لذلك هو باعتبار كل أحد إلا اثنان لا يعتبر بهما، وهما من كان موسوسا أو كان متساهلا في مخالطته من المجسات، مثل ما قلنا في الذي يقوم بذبح يكون دائما يذبح وهو القصاب ما في حكمه. هذا ما يتعلق بالدم، عرفنا حده الأقل الذي يعفى عنه وهو ما فحش في نفسك كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. الأمر الثاني بالنسبة للقيء، ما ضابط القيء القليل الذي يعفى عنه؟ الفقهاء رحمهم الله تعالى نظروا فوجدوا أنه في لسان العرب، في لسان العرب يوجد اسم للقيء القليل، يوجد اسم للقيء القليل قهل، وهو القلس بتحريك اللام وسكونها، يجوز أن تقول قلس ويجوز أن تقول قلس. هذا القلس موجود في لسان العرب وروي حديث لكنه لا يصح أنه ناقض الوضوء. قالوا فحينما لم يصح الحديث أنه ناقض الوضوء فنقول إن حد القليل القلس، فمن خرج منه قلس لم ينتقض وضوءه، ومن زاد عن حد القلس انتقض وضوءه. ما حد القلس؟ قال حد القلس هو ملء الفم من القيء، امتلاء الفم. إذا كان القيء الذي خرج منك أكثر من ملء الفم فإنه ناقض للوضوء، وإن كان أقل من ملء الفم فإنه ليس ناقضا لأنه يعتبر قليل، لأنه يعتبر قليلا. وعرفنا الدليل هو قضية الاستدلال بلسان العرب، لأن القاعدة عندنا أن ما لم يحده الشارع، لم يحده الشارع مما يحتاج إلى تحديد، فإننا نحده بواحدة من ثلاثة أمور. أولا بحد الشارع إن وجد، مثل حد القلتين روي حديث فيها أنها كقلال هجر، أو ففرقنا فيها بين القليل والكثير، أو أننا نحدها بلسان العرب إن وجد في لسان العرب حد لها، مثل ما ذكرنا هنا في التفريق بين القليل والكثير في مسألة القلس. والقيء، وسيمر معنا في المطر وفي غيره. الأمر الثالث، إذا لم يوجد حد في الشرع ولا في لسان العرب فإننا نحده بحسب العرف، فنجعل العرف ثالث المراتب. نعم. قال الشيخ: وزوال العقل. النقض الثاني الثالث من نواقض الوضوء قال زوال العقل. وزوال العقل قد يكون أحيانا بالجنون، وقد يكون أحيانا بالنوم، وقد يكون أحيانا بالإغماء، وقد يكون أحيانا بالسكر. أربعة أشياء كلها يسمى زوال عقل: بالجنون وبالنوم وبالإغماء وبالسكر، بالسكر وهو تناول المسكر. ففي كل هذه الأمور الأربعة فإن المرأة يكون قد انتقض وضوءه، قد انتقض وضوءه، ولا يفرق بين ما كان مغلوبا على نفسه فيه وبين ما كان بإرادته، كأن يشرب الخمر متعمدا أو أن يشرب شرابا مباحا فإذا بها مسكرة مثلا أو نحو ذلك، فلا فرق، ولا فرق بين القليل والكثير فيها، فسواء أغمي عليه للحظات أو أغمي عليه مدة طويلة فإنه يكون ناقضا، وسواء جن للحظات أو في معنى الجنون، طبعا الجنون ليس لكن تطلقون الجنون لأنه أكثر الصور، لكن هناك صور في معنى، في صور في معنى الجنون وإن لم يكن جنونا، لكن غاب عقله نقول للحظات فإنه ينتقض وضوءه. إذن أربعة أشياء لا فرق بين قليلها وكثيرها، إلا شيئا واحدا وهو النوم، إلا شيئا واحدا وهو النوم، فإنه يفرق بين قليله وكثيره، فكثيره يكون ناقضا للوضوء وقليله لا يكون ناقضا للوضوء. واضح؟ طيب، إذن عرفنا أن ذهاب العقل بأربعة أشياء، ثلاثة منها لا يفرق بين قليله وكثيره إنما النوم. ما الدليل على أن النوم يفرق بين قليله وكثيره؟ أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وتخفق رؤوسهم وهم ينتظرونه لصلاة العشاء لما تأخر عليهم، فقاموا، فلما دخل عليهم قاموا فصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمروا بإعادة الوضوء. فدلنا ذلك على أن هناك فرقا بين القليل والكثير، والكثير يشمله حديث النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ. طيب، ما ضابط التفريق بين القليل والكثير؟ الفقهاء ينظرون للضابط باعتبار الهيئة، يقولون إننا نستطيع أن نفرق بين القليل وبين الكثير باعتبار هيئة النوم، باعتبار الهيئة، ولم يعتبروا باعتبار الزمان. لما؟ قالوا لأن النائم أحيانا قد ينام مدة طويلة ولا يعلم أنه قد نام هذه المدة الطويلة، لا يحس بنفسه. وأتذكر مرة أن رجلا قد نام ثم استيقظ قال: لم أنم إلا خمس دقائق، ونظر في الساعة فإذا به قد نام 24 ساعة وخمس دقائق لم يحس بنفسه، وهذا الرجل أعرفه. إذن أحيانا لم يعتبروا بإحساس المرء وإدراكه، قالوا لأن المرء قد يظن أنه لم يذهب إدراكه وأن نومه قليل وهو في الحقيقة قد نام أمدا طويلا وزمنا مديدا، ولذلك نظروا للهيئة. الفقهاء يقولون إن النوم إذا كان على هيئتين فإنه لا ينقض الوضوء على هيئتين، وهما التي ذكرها المصنف في قوله: إلا النوم اليسير، إلا النوم اليسير جالسا أو قائما، أي في هاتين الهيئتين فقط. نبدأ بأولى الهيئتين وهي السهلة وهو قائم، فإن القائم إذا نام وهو قائم فإنه لا يسمى نائما، لأن لو نام سوف يسقط، فلذلك لا يسمى نوما حقيقة نوما كثيرا، وإنما هو نوم يسير. كذلك الجالس كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم كانوا جالسين رضوان الله عليهم، فإنهم كانوا جالسين في المسجد ومع ذلك تخفق رؤوسهم يعني من شدة النوم والنعاس، ومع ذلك لم يؤمروا. إذا نظرنا لاعتبار القائم نعم والجالس، ومعنى ذلك أن النوم إذا كان من شخص قد اضطجع على جنبه أو على ظهره، أو كان من شخص ساجد، أو كان شخص أو من شخص راكع، فإنه لا يفرق بين القليل والكثير في هذه الأمور الثلاثة، لا من راكع ولا من ساجد ولا من مضطجع أو ساجد، نعم من راكع ولا ساجد ولا مضطجع ونائم. طيب، نرجع للقائم والقاعد. نقول إن الفقهاء لما قالوا إن نوم القائم والقاعد لا ينقض قالوا بشرط، انتبه لهذا الشرط المهم، قالوا بشرط أن لا يكون متكئا ولا مستندا ولا محتبيا، أن لا يكون متكئا على جدار أو متكئا على أريكة، ولا مستندا على عصا لأن المستند على العصا قد ينام وهو مستند عليها، بل قد يموت مثل سليمان ابن داود عليه السلام، فإن سليمان ابن داود مات وكان متكئا على نسأته، ومع ذلك لم ينتبه الناس لموته، فدل على أن المستند هذه موت هذا يعني النوم والموت الصغرى والقبض الروح الموت الكبرى، فالمعنى فيهما واحد، فدلنا على أن النائم قاعدا أو قائما إن كان مستندا أو متكئا أو محتبيا فإن نومه يعتبر ناقضا، ولا ننظر لقليله ولا لكثيره، كذا قال الفقهاء، واعتبروا بما ذكرت لكم قبل قليل في قصة سليمان وفي وبالمعنى من حيث أن هذه الأمور في معنى المضطجع أو المعتمد على شيء فلا يسقط به. نعم. قال المؤلف الرابع لما عد الناقض الرابع قال ولمس الذكر بيده. لمس الذكر ناقض للوضوء، وقد ورد فيه حديث البصرة وأم حبيبة وغيرها من الأحاديث كثيرة جدا في الأربعة أو خمسة مما يدلنا على أن مس الذكر يكون ناقضا، وقول الفقهاء مس الذكر لا يدل على أنه القبل فقط، بل القبل والدبر معا، لأنه قد جاء من حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه، فدل على أنه القبل والدبر معا يكونان ناقضين. طيب، قول المصنف لمس، اللمس لا بد أن يكون باليد وهو الكف، إذا المس لا بد أن يكون باليد وهو الكف، أما المس بالذراع فإنه لا يكون ناقضا، فلا بد أن يكون باليد، وسواء كان بباطن اليد أو بظاهرها فإنه يسمى مسا، فإنه يسمى لمسا أو مسا، فإنه لأنه لا بد أن يكون باليد، هذا واحد. الأمر الثاني قوله مس ذكره، الذكر معروف وهو الآلة، وبناء على ذلك فإن الأنثيين مس الأنثيين لا يكون ناقضا، وكذلك مس صفحة الدبر فإنه لا يكون ناقض، وإنما حلقة الدبر والآلة فقط دون ما عداها. طيب، الأمر الثالث قول المصنف مس الذكر بيده يدلنا على أنه إذا وجد حائل بين اليد وبين الفرج فإنه لا يكون ناقضا. أيضا قوله لمس يدلنا أيضا على أنه لا فرق بين القصد وعدم القصد، بين القصد وعدم القصد في ذلك، ويدل على ذلك ما جاء كما نقل صححه إسناده بن عبد البر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد صف إماما بالمسلمين فأراد أن يعدل إزارة فمس ذكره أي من غير قصد، فقال مكانكم ثم ذهب فتوضأ ورجع وصلى بهم، فدلنا ذلك على أن مس الذكر ولو من غير قصد بدون حائل فإنه يكون ناقضا للوضوء. وفعل عمر رضي الله عنه هذا يفيدنا مسألة مهمة نستفيد منها الرد على من قال من أهل العلم أن حديث بصرة منسوخ، فإن عمر رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنان بسنتهم، وعندنا قاعدة أن من أهم الأمور التي نعرف بها يعني تفسير الخلفاء الراشدين الأربعة بالخصوص للسنة ما كان من باب النسخ، فإن الصحابة أقصد بهم الأربعة لأن الأربعة كانوا خلفاء وأمرهم ظاهر وبين وليس اجتهادهم يكون يعني خفيا غير معلوم، فإذا أظهروا أمرا وبينوا سنة ففي الغالب أنها بينة وليست منسوخة. نعم. يقول المصنف ولمس امرأة بشهوة، الدليل على أن لمس المرأة بشهوة يكون ناقضا قول الله عز وجل أو لامستم النساء، وفي قراءة أو لمستم النساء، فهي محمولة على مس اليد. عندنا هنا قوله لمس امرأة بشهوة يدلنا على أن النقض مس المرأة له شرطان، الأمر الأول لا بد أن يكون مسا مباشرا بأن يمس اللحم اللحم، فلو وجد حائل أو نحو ذلك فإنه لا يكون ناقضا حائل. طيب، أو مس شيئا ليس من البشرة كأن يمس شعر امرأة فإنه نقول لا يكون ناقضا، بل لا بد أن يمس الجلد مباشرة. الأمر الثاني أنه لا بد مع وجود اللمس أن تكون هناك شهوة، لأن اللمس في ذاته لا يكون ناقضا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمس النساء ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ صلوات الله وسلامه عليه، فنقول لا بد من إيجاد معنى لتوجيه الأمر بذلك، فنقول إن المقصود هو مس بشهوة، فنقول إن هذا من باب تنزيل المظنة منزلة المئنة، فإن الشخص إذا مس بشهوة فإنه يكون مظنة بخروج المذي، فيكون خروج المذي هذا كما ذكرنا أنه يكون ناقض من نواقض الوضوء. طبعا قول المصنف لمس امرأة نحن نعلم في كتب الأصول واللغة أن النكرة في سياق الإثبات تعم عموم أوصاف، كما أن النكرة في سياق النفي تعم عموم أشخاص، فدلنا ذلك على أن أي امرأة يمسها الرجل سواء كانت تحل له أو لا تحل له فإنه في هاتين الحالتين عموما يكون ناقضا. أيضا قوله لمس يدل على أن الذي ينتقض وضوءه اللامس دون الملموس أو الماس دون الممسوس، فالذي ينتقض وضوءه الذي قصد المس دون من عداه. قال والردة عن الإسلام، لأن الردة عن الإسلام يعني منشقة ومضطرة للعمل، والوضوء يشترط له نية، فمن ارتد عن الإسلام فقد بطل عمله بطل عمله. قال وأكل لحم الإبل، أكل لحم الإبل قال لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو قيل له أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ منها، قيل أفنتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. هذا الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد من حديثين، من حديث بريدة ومن حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما، وهذان الحديثان حديثان صحيحان صححهما أحمد وإسحاق، بل هما في الصحيح، بل هما في صحيح مسلم، ولا شك في صحة هذين الحديثين كما قال غير واحد من أهل العلم، حتى قال ابن خزيمة لا شك في صحة هذين الحديثين. فدلنا ذلك على أن هذين الحديثين محكمين لا علة لهما في الجملة. طيب الوضوء من لحم الجزور، قال المصنف قال أكل لحم الإبل، شف لحم الإبل. الفقهاء قالوا إن القاعدة أن الأصل في الوضوء إنما يكون فيما خرج لا فيما دخل، فيما خرج من الآدم لا فيما دخل، أو كان مظنة للخروج كالمس إنه مظنة للخروج. فقال هو على خلاف القاعدة والقياس، وبناء على ذلك بنوا أمرا مهما نأخذه من كلام المصنف، أنهم قالوا لا ينقض الوضوء إلا اللحم فقط، وغير اللحم لا ينقض، عندهم أن غير اللحم لا ينقض، فأكل الكبد لا ينقض، وأكل الطحال لا ينقض، والمرق لا ينقض، واللبن لا ينقض، فكل هذه لا ينقض الوضوء بتناولها أو شربها. جاء حديث في بعض عند الخلال أنه قال أنا توضأ من النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ من لحوم الإبل وألبانها، ولكن هذا الحديث أومأ الإمام أحمد بضعفه، فإنه قال إنما صح فيه حديثان، وذكر حديث صحة حديث الوضوء من لحم الإبل دون ألبانها، ولكن مشهور المذهب كما ذكرت لكم وقول العامة أنه لا ينقض إلا لحم الإبل دون الكبد، دون الكبد ودون اللبن. وما طبعا الشيخ تقي الدين وهو اختيار أيضا الشيخ من الشيخ عبد الباز أنه ينقض الكبد، لأن الكبد في معنى اللحم لأنه يتناول، وأما اللبن أو الحليب فإنه لا ينقض، وهذه مسألة يعني خلافية ومشهورة. طيب يقول الشيخ بعدما انتهى من عد النواقض السبعة قال ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، هذه مسألة مهمة في قضية يعني طلوع الشك بعد اليقين. قال من تيقن الطهارة بمعنى أنه سيقن أنه كان متطهرا ولكنه شك في الحدث، هل خرجت منه ريح أم لم تخرج منه ريح، هل ذهب لقضاء حاجته أم لم يذهب، شك في هذا الأمر، وهذا يحدث كثيرا للناس وخصوصا في الطواف وخصوصا في الصلاة. إذن فقوله من تيقن الطهارة وشك في الحدث يشمل الصلاة وغيرها سواء كان في أثناء الصلاة أو في غيرها. قال فهو على ما تيقن، آتي بالجملة الأخيرة سأأخذها جملة جملة، آتي بالمفسدة ثم الخبر. إذن من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على ما تيقن، فهو على ما تيقن، وهو ماذا؟ الطهارة، لأنه كان متيقنا بالطهارة، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأتي لأحدكم فينفخ في مقعدته فلا يلتفت أو فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن ما معنى اليقين بوجود الحدث؟ أن ترى بعينيك أو أن تسمع بأذنيك أو أن تشم بأنفك وهي حواس الإدراك، أن تحس بأنه قد خرج منك ناقض. أما مجرد الإحساس بانتقال البول من محله هذا لا يكون ناقضا، لا يكون ناقضا. وقد ذكرت لكم قبل أن أحمد قال إن هذا معفو عنه وأنه من التشديد. طيب يقول الشيخ أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، شوف تيقن الحدث عكس السابقة، تيقن الحدث وشك في الطهارة. صورة ذلك رجل استيقظ من نومه، إذن هو متيقن من الحدث وهو الاستيقاظ من النوم، فلما جاءت صلاة الظهر شك هل توضأت أم لا، أنا معتاد أن أتوضأ قبل أن أخرج من البيت، لكن هل توضأت أم لم أتوضأ، شك. نقول ما هو آخر شيء أنت متيقن به؟ تقول إن آخر شيء أنا كنت متيقنا منه هو الحدث. إذن فأنت محدث فتوضأ. إذن انظر الفرق بين الثنتين، الأول كان متيقن الطهارة، أنا متأكد أني توضأت لكن هل خرج مني شيء، هل ذهبت دورة المياه أم لا، بينما الثاني متيقن الحدث، استيقظ من نومه، خرج من دورة المياه قاضيا حاجته، ولكن شك هل توضأ أم لم يتوضأ. فالأول يقينه الطهارة والثاني يقينه الحدث. الحدث طبعا هذه مسألة مشهورة. طبعا هناك مسائل فرضها الفقهاء، قالوا لو تيقن الحدث والطهارة معا، لين تيقن الحدث والطهارة معا، قالوا فهو على ضد حاله قبلهما. وإن تيقن فعل الطهارة والحدث معا، الثاني فعل الطهارة والحدث معا، فهو على حاله قبلهما. هذه ضد حاله قبلهما وهذه على حاله قبلهما. هذه تراجعونها، لأن لا أريد شرحها لأنها ستأخذ منا وقت في وقت ضيق. يقول الشيخ: باب الغسل من الجنابة. هنا الشيخ بدأ يتكلم عن أحكام الغسل، وقبل أن نتكلم عن ما ذكره الشيخ يجب أن نذكر أمرا نبدأ به لكي ندخل فيما ذكره المؤلف. فنقول إن موجبات الغسل أربعة. يجب أن نعرف أن موجبات الغسل أربعة أشياء. أول هذه الموجبات الأربع: خروج دم الحيض والنفاس من المرأة، فإذا انقطع وجب على المرأة أن تغتسل، هذا واحد، خروج دم الحيض والنفاس. الأمر الثاني: الموت، فإن الموت موجب للغسل، أي تغسيل الميت. والأمر الثالث: الإسلام، لحديث ثمامة بن عفان الحنفي رضي الله عنه حينما أسلم أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يغتسل. إذن هذه ثلاث موجبات الغسل. الرابع، شوف الرابع من الموجبات: الجنابة. الجنابة، إذن موجبات الغسل أربعة أشياء، رابعها الجنابة. والمصنف إنما تكلم عن الرابع فقط. لما أتيت بهذه المقدمة؟ لأن امرأ قد يقول إن المصنف إنما ذكر أمرين من موجباته، وهو خروج المني والجماع فقط، ولم يذكر غيرها. نقول المصنف لم يذكر كل موجبات الغسل، وإنما تكلم عن موجبات الغسل من الجنابة. انظر تبويبه، فإنه قال: باب الغسل من الجنابة. باب الغسل من الجنابة، وسنشير لفرق بعد قليل. طيب، إذن الموجب الرابع من موجبات الغسل وهو الاغتسال من الجنابة، وهو الاغتسال من الجنابة. والاغتسال من الجنابة لها موجبان، يعني الجنابة لا يسمى الشخص عليه جنابة إلا بوجود واحد من أمرين، إلا بوجود واحد من أمرين. الأمر الأول قال: خروج المني. خروج المني، والمني يخرج من الرجل والمرأة سواء، لكنه في الهيئة يختلفان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن مني المرأة أصفر رقيق، وأما مني الرجل فإنه أبيض فخيم. قال: ورائحته كرائحة البيض، غير ذلك من كلام الفقهاء، لكن هو عموما يخرج منهما جميعا. قال: وهو الماء الدافق. انتبه معي، قال: وهو الماء الدافق. نحكم بأن هذا الماء موجب، نحكم بإيجاب الغسل وثبوت الجنابة على الشخص إذا وجدت ثلاثة أشياء، وهذا من قوله الماء الدافق، ما زلنا في الموجب الأول. إذا وجدت ثلاثة شروط في الماء، في المني، فإنه يسمى موجبا للغسل. الشرط الأول أنه لا بد من انتقاله، شوف، لا بد من انتقاله، ولم نعبر بخروجه. بعض الناس يعبر بخروجه، لا يعني لا لا لا, لا فرق كبير جدا. والمراد بانتقال الماء أي انتقاله من محله وإن لم يخرج، انتقاله من محله وإن لم يخرج، لأن يحس الشخص بانتقاله لا يلزم أن يخرج، قد يرتد يخرج مع البول بعد ذلك. فنقول إن الذي خرج هو ودي، لكن مجرد الانتقال، أن يحس الشخص بانتقاله، يكون موجبا للغسل. إذن الإحساس بالانتقال، هذا واحد. الأمر الثاني أن يكون قد خرج دفقا، أن يكون قد خرج دفقا، لما جاء في حديث علي روي مرفوعا وموقوفا قال: إذا فضخت، وفي رواية إذا حذفت، فلا بد أن يكون دفقا. الأمر الثالث: لا بد أن يكون بشهوة ولذة، وهذا معنى قول المصنف الماء الدافق. الدافق دفقا، طبعا يجب أن يكون الدافق بشهوة أو بلذة، لا فرق. والأمر الثالث أنه يقول خرج أو انتقل. إذن هذه ثلاثة قيود. إذا اختل واحد من هذه الأمور الثلاثة فإننا نقول إنه لا يكون موجبا للغسل. بمعنى لو خرج من الشخص ماء أبيض كهيئة المني لكنه خرج مع البول، ليس دفقا وليس بلذة، ليس دفقا ولا بلذة، فإننا نقول في هذه الحالة ماذا؟ ليس موجبا للغسل، هذا حكم حكم البول. لو أنه أحس بانتقاله لكن لم يخرج نقول لا، الذي عليه مذهب الجمهور وأظهر دليل أنه يكون موجب للغسل، لأن الشخص أحيانا قد يحس بانتقاله لكن لا يخرج لأي سبب من الأسباب، فلا يخرج ما نقول يكون موجبا للغسل. وعن الدليل على حديث ابن عباس عند الفاكهي وحديث علي وذكرته ما قبل قليل، قال والتقاء الختانين، والمراد بالتقاء الختانين هو الجماع، فإنه يكون موجبا. طبعا والأول أجمع عليه العلماء، والثاني في معنى المجمع عليه، في معنى المجمع عليه. ولذلك فإن كثيرا من أهل العلم قالوا إن الخلاف في عدم وجوب الغسل بالتقاء الختانين خلاف ملغي، ونحن نعرف أن خلاف درجات، أضعفه الملغي ثم الشاذ ثم الضعيف، والضعيف درجات، فهو ملغي وجوده وعدمه سواء. لذلك أحمد لما قيل له أصلي خلف من يقول إنما الماء من الماء قال لا يصلى خلفه، قيل له أنصلي خلف من يرى الصلاة في جلود الثعالب في جلود الثعلب قال نعم، لأنه اختلف هل الثعلب جلده طاهر أم ليس بطاهر، بينما هذا خلاف ملغي. وعمر رضي الله عنه لما تكلم فيه أولا بيّت له السنة رجع، ولم يثبت أن أحدا من الصحابة استمر على هذا الرأي، وإنما كان أمرا خفي عن عمر ثم بيّن له فرجع إليه. نعم. يقول والواجب فيه، أي الواجب في الغسل، النية. لما تجب النية في الغسل؟ لأنه أحد الطهارات فتجب فيها النية، والفقهاء يقول إن كل طهارة تجب لها النية، الوضوء والتيمم والغسل وغسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم، لأنه يرون أنها طهارة مستقلة فتجب لها النية، هذا كلامه. قال النية، والمراد بالنية كما سبق معنا أن تعلم أن هذا الفعل يرفع الحدث، أن هذا الفعل الانغماس في الماء وأن الجلوس تحت الماء الجاري وهو الدش يكون رافعا للحدث. طيب. قال وتعميم بدنه بالغسل. تعميم بدنه، المراد ببدنه تعميم الظاهر، تعميم الظاهر وما في حكمه من الباطن. انت بالعبارة الواجب من التعميم، شف الواجب من التعميم تعميم الظاهر، تعميم الظاهر وما في حكم الظاهر من الباطن. طيب نبدأ بها جملة جملة. أول جملة عندنا قلنا تعميم البدن بالغسل، إذا لا بد من الغسل، وهو ماذا؟ السيلان. الغسل هو السيلان، بأن يأتي ماء على العضو ثم ينفصل، هذا يسمى إيش؟ سيلانا. ألا يسمى الغسل غسلا إلا بالسيلان؟ المسح لا يجزئ لاتفاق أهل العلم، لا فرق، فلا بد أن يكون غسلا وهو السيلان، هذا واحد. قلنا غسل الظاهر، الظاهر إن كان بشرة فإنك تمس الماء إلى بشرتك، واضح جدا، وإن كان شعرا فتغسل ماذا؟ ظاهر الشعر فقط، الذي يغسل ظاهر الشعر فقط. أما باطن الشعر وهو الجلد فإنه يستحب استحبابا إيصال الماء إليه استحبابا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وأما حديث تحت كل شعرة جنابة فإن هذا الحديث ضعيف جدا، بل قد حكي فيه ما هو أشد من هذه الصيغة في التضعيف، فلا يصح مطلقا حديث تحت كل شعرة جنابة. إذن الواجب عليك غسل الظاهر، أن تسكب الماء على إيش؟ على ظاهر شعرك، على ظاهر شعرك، فتعمم الظاهر. الوضوء الواجب ما هو؟ الوضوء الواجب ما هو؟ مسح في الشعر، مسح ظاهر الشعر، ويستحب ماذا؟ التخليله، وهو مسح باطن الشعر الرأس، نتكلم عن شعر الرأس. الغسل الجنابة الرجل والمرأة سواء طبعا، يجب غسل الشعر بأن يسال عليه الماء، ما يتمسح، ما تمسح، لا لابد غسل، تسكب عليه ماء فيتسيل، ما يلزم البشرة، وإنما يستحب تخليل البشرة. في الوضوء ما تخلل البشرة، وإنما في الغسل يخلل البشرة استحبابا، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. طيب. نعم. إذن عرفنا الآن تعميم الظاهر. قال وما في حكمه من الباطن، ما معنى ما في حكمه من الباطن؟ نقول ما كان من الأشياء التي لا يصلها الماء، لا يصلها الماء ولا شيء يسرها من شعر ونحوه، مثل تصافيط الجسد، بعض الناس قد يكون جسده متسفط يعني بعضه على بعض في اللحم، وهنا يقول يجب أن يغسل ما بين اللحم، يجب أن يغسل إبطه وإن لم يصله الماء، وإن لم يصله الماء لأنه في حكم الظاهر، في هو باطن في حكم الظاهر. نعم. قال مع المضمضة والاستنشاق، المضمضة والاستنشاق واجبان لأنهما من الوجه، وعندنا قاعدة أن المضمضة أو تجويف الأنف وتجويف الفم من الوجه، ولذلك قلنا بوجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء وبوجوبهما في الغسل أو في الاغتسال، وهناك أحكام أخرى تتعلق بها في الصوم وفي غيره. نجد هنا أن المصنف قال إن الواجبات ثلاث أشياء: النية والتعميم والمضمضة. لم نجد أن المصنف ذكر من الواجبات الترتيب والموالاة، وهذا يدلنا على أن الترتيب والموالاة لا يجبان في الغسل من الجنابة. شوف عبارتي، أن الترتيب والموالاة لا يجبان في الغسل من الجنابة. وبناء على ذلك، لو أن امرأ بدأ بغسل رجليه قبل غسل رأسه وقبل غسل يديه نقول أجزأه، لأنه لم يأتي حديث وجوب الترتيب، لم يأتي حديث وجوب الترتيب مطلقا ولا دلالة عليه، ولأن مطلق التعميم يجزئ. هذا واحد. الأمر الثاني أننا نقول إن الموالاة أيضا ليست بواجبة، وقد قضى بذلك عدد من الصحابة رضوان الله عليهم. فلو أن امرأة اغتسل في أول الليل غسل جسده ولم يغسل رأسه، ولما استيقظ لصلاة الفجر غسل رأسه فقط، نقول يجزئك ويرتفع حدثك، بشرط أنك إذا أردت أن تتمم الباقي تنوي، ما تغسل رأسك من غير نية، لابد أن تكون النية موجودة في غسل الرأس أنها من الاغتسال من الجنابة. إذن ومن أثار ذلك عن المسائل المشهورة جدا أن بعض الناس قد يغتسل من الجنابة ويكون على يديه طلاء، أو المرأة يكون على أظافرها طلاء، ثم ينتبه بعد الاغتسال من الجنابة، نقول لا يلزم إعادة الاغتسال، وإنما يزال الحائل فقط ويغسل محله فقط، ويغسل محله فقط ويرتفع الحدث بذلك، ويرتفع الحدث بذلك. طيب، عندنا هنا مسألة أخيرة وينتهي بها هذه الجملة، وهي قضية أن قول المصنف تعميم البدن بالغسل يدلنا على أنه يجزئ عن الانغماس في الماء، ويجزئ الجريات والحثيات، الجريات مثل الدش هذا، ويجزئ الانغماس، كلها يكون رافعا للحدث. أي صفة وأي صيغة من صيغ التعميم البدن فإنها تكون مجزئة. نعم. يقول الشيخ: وتسن، بدأ الشيخ بذكر السنن فقال التسمية إلى آخره. قال أولا: وتسن التسمية، سبق معنا أول سابقا أن التسمية في مشهور المذهب أنها واجبة للحديث، ولكن الحديث ضعيف، ولذلك أحمد قال إنما يعمل به من باب الاستحباب فقط، وهو الذي عليه عامة المتقدمين كما ذكرت لكم، والمعنى هناك وهنا واحد. قال: ويدلك بدنه بيده، مما يستحب للمغتسل أن يدلك بدنه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلكه بيده أو بشيء آخر كبيثة ونحوها فإنه يستحب. طيب، هل ذكر المصنف أنه يستحب استخدام شيء من المنظفات كالإشنان والسدر وغيره؟ نقول نعم يستحب، لكن ليس في كل اغتسال. يستحب الاغتسال بالمنظفات مثل السدر ومثل غيره في موضعين على سبيل التأكيد. الموضع الأول في الاغتسال يوم الجمعة، سواء كان الاغتسال مندوبا أو كان الاغتسال واجبا إذا كان مريد أحد موجباته، إذا كان يوم الجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أوس بن أبي أوس: من غسل واغتسل ودنا وسكر. قال الخطابي: ومعنى غسل أي غسل رأسه بخطمي وأشنان ونحوه، يغسل رأسه بخطمي، عند الأنشام نحن نستخدم الخطمي إلا قليل والأشنان، فالآن يغسل. إذن هذا الموضع الأول يوم الجمعة استحبابا. الموضع الثاني للمرأة بعد الحيض، عندما تطهر من الحيض، وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتشطي واغتسلي بسدر، فدل على أنه يستحب في الاغتسال من الحيض أن يكون بمنظف كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر رجب في فتح الباري أربعة أحكام يخالف فيها غسل الحيض الغسل من الجنابة. نعم. طيب، هنا أيضا مسألة مهمة جدا أخذها مرداوي من كلام المصنف، قال إن المصنف إنما ذكر أمرين في المستحبات، وهي التسمية ودلك بدنه بيده، ولم يذكر، كذا يقول المرداوي، إن المصنف لم يذكر تكرار غسل البدن. ولنعلم أن هذه المسألة فيها قولان: مشهور المذهب أنه يستحب تكرار غسل البدن ثلاث مرات قياسا على الوضوء، ولم يرد حديث. والقول الثاني الذي اختاره المصنف هنا واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية وقوفا عند النص، أن المستحب إنما هو تعميم البدن مرة، وما زاد من باب النظافة لكنه ليس مستحبا. فلا يستحب التكرار ثلاثا لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الذي ورد الوضوء فقط، وهذا الذي اختاره المصنف هنا كما فهمه القاضي علاء الدين المرداوي، وهو الذي اختار الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله. نعم. قال ويفعل كما روت ميمونة قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة فبدأ فغسل يديه، إذن فاستحب غسل اليدين وخاصة إذا كان فيهما أذى. قال ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه أي من الأذى، ثم ضرب بيده على الحائط من باب تنظيف يده، قد تكون في يده قد يكون أذى طاهر كما ذكرنا قبل لكنه يعفى عنه، يعني من باب النظافة وكمالها. قال ثم ضرب بيده على الحائط أو الأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفاض الماء ثم تنحى فغسل رجليه. عندنا هنا في مسألة الوضوء قبل الاغتسال يقول إنه سنة يتوضأ وضوءا كاملا، الفقهاء يقولون له حالتان، إما أن يتوضأ وضوءا كاملا مع غسل رجليه، وإما ويجوز له أن يتوضأ ويترك غسل رجليه فيجوز له الصورتان فيجعل غسل الرجلين بعد تعميم البدن. قال والحديث ورد بالأمرين فيجوز صيغتان. قال ثم تنحى فغسل رجليه، يقول استحباب تأخير غسل الرجلين بعد تعميم البدن إنما يستحب إذا كانت الأرض غير مبلطة كأن يكون فيها تراب أو طين، إعمالا لمعنى، لأن الأصل أن الشارع لا يفعل شيئا والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل سنة إلا لمعنى مقصود، فإن الشخص إذا عمم بدنه في أرض في مكان فيه تراب فإن أرض رجليه تكون فيها تراب وطين، فيقول أن المستحب له إذا انتهى أن يغسل رجليه بعد ذلك. قال ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله. ما معنى نقض الشعر؟ بعض الناس أو طبعا غالب في النساء لكن قد يوجد في الرجال قد يضفر الشعر، يجعل على هيئة ضفيرة اللي هي الجديدة، يربط الشعر على هذه الهيئة أو يربط بهيئة أخرى. فقد جاء من حديث أم سلمة أنه لا ينقض هذا الشعر، ومشهور المذهب والذي مشى عليه المصنف أن النهي أو أن الرخصة في عدم النقض إنما هو خاص بالجنابة فقط، وأما الحيض، يعني المرأة إذا طهرت من الحيض فإنها تنقض ضفائرها وتحل شعرها مطلقا. قالوا لأنه قد جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنت حائضا فخذي ماءك وسدرك وامتشطي، تدل على أنها تنقض شعرها. وفي رواية اغتسلي وأنقي تدل على أنها تنقض شعرها إذا كانت حائضا. وحمل الحديث الآخر حديث سلمة على حديث على الحائض على الجنب، قالوا لأن الجنابة تتكرر أكثر من مرة وإنما الحيض تتكرر مرة في الشهر، لذلك خفف فيها لأجل ذلك. الفقهاء لما قالوا إن الشخص رجل أو امرأة لا يلزمه النقض في الاغتسال من الجنابة، قالوا لكن لا بد أن يروي أصل شعره، يعني منابة الشعر يرويها من جهة المكان الذي لم ينقض، وأما ما استغسل فلا يلزم إيصال الماء إليه، وهذا يعني يحتاجه النساء كثيرا إذا كان شعرها طويلا، فيجوز لها أن يعني إذا كان مربوطا قبل الاغتسال لا تربطه لأجل الاغتسال وإنما يكون سابقا قبله فلا يلزم نقضه، وأما أن تربطها لأجل الاغتسال لكي لا يصب الماء يقول إن هذا ممنوع. يقول وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما. هذه مسألة مهمة، وهو أنهم يقولون إن الشخص إذا اغتسل ونوى بالاغتسال رفع الحدث الأصغر والحدث الأكبر معا ارتفع، لأن الأصغر يدخل في الأكبر وبناء على ذلك فإنه يسقط الترتيب والموالاة في هذه الحالة. انتبه معي، إذا الحالة الأولى أن ينويهما معا، يقول نويت، ما يقول هذا يتكلم بها يتلفظ، إنما ينوي أن هذا تعميم البدن يرتفع به الحدث الأصغر والأكبر فنقول يرتفعان معا ويسقط الترتيب والموالاة، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن ينوي بالاغتسال رفع الحدث الأصغر فقط، أن ينوي بالاغتسال رفع الحدث الأصغر فقط. فهنا نقول لا يرتفع حدث الأكبر، لا يرتفع مطلقا، لأن أصلا ينوي، فلا بد أن ينوي ارتفاع الحدث، هذا بلا إشكال. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة نقول إذا نوى الحدث الأكبر فقط ولم ينوي الحدث الأصغر، فإن الحدث الأكبر يرتفع بلا شك، وهل يرتفع الحدث الأصغر أم لا؟ ظاهر كلام المصنف هنا، بل نص كلام المصنف هنا، وهو المذهب أنه لا يرتفع، لقوله بعد ذلك وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى، لا يرتفع الحدث الأصغر، لا بد من نيته. وهناك قول آخر واختيار الشيخ تقي الدين والرواية الثانية في المذهب، وقال جماعة المتقدمين أنه إن نوى الأكبر دخل الأصغر فيه وإن لم ينوه، وإن لم ينوه مدام أنه نوى به الأصغر، نوى به الأكبر. واضح؟ من باب الفائدة أيضا سأذكر مسألة رابعة، لو أن امرأ عمم بدنه بالماء، شوف عمم بدنه بالماء ونوى به الحدث الأصغر وليس عليه حدث أكبر، فهل يرتفع حدثه أم لا؟ أعيد، انتبهوا ركزوا معي، أنا أدري الدرس طويل، أعيد المسألة الثلاثة قبل ولا محتاج؟ المسألة الثلاثة عرفناها قبل قليل، اثنتين متفق عليهما، واحدة فيها خلاف ذكرتكم كان مصنف رواية ثانية. هذه مسألة مختلفة وهي الرابعة، شخص ذهب ليغتسل يتروش يغتسل وليس عليه حدث أكبر، ليس عليه حدث أكبر، لكنه نوى باغتساله، راح تروش الجمعة، لعب كورة وأراد أن يعني مثلا أو عرف وأراد أن يعني يغتسل أي شيء يفعله، يعني اغتسال تبرد، ولكنه نوى به رفع الحدث الأصغر، فهل يرتفع حدثه أم لا؟ من قال ما يرتفع الماء؟ نعم نقول يرتفع إذا نواه، لكن بشرط وجود الترتيب والموالاة، ما يسقط، متى يسقط الترتيب والموالاة؟ إذا كان معه حدث أكبر عليه جنابة، هنا لا توجد جنابة، إذا لا يسقط الترتيب والموالاة فيجب عليه أن يأتي بالترتيب والموالاة. وقد ذكر ابن رجب وغيره أن الشخص إذا جلس تحت ماء جار، هدش هذا هدش هذا ماء جاري، لأن كل جارية منفصلة، فإنه إذا جرت عليه أربع جريات متواليات تحقق فيها ماذا؟ الترتيب والموالاة، بخلاف الذي ينغمس فإنه لا يوجد ترتيب ولا موالاة، الجرية الأولى تكون لوجهه والجرية الثانية ليديه والثالثة لرأسه والرابعة لقدميه. هذه مسألة خارج الكلام المصنف أتينا فيها. نعم يقول وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأه عن جميعهما، سيأتي معنا إن شاء الله التيمم، لكن هذه فيها مسألة زائدة عن ما سيذكره المصنف، وهي أن التيمم يشرع لأحد أمرين، التيمم يشرع لواحد من أمرين، إما أنه يشرع لرفع الحدث، وقد يشرع لإزالة الخبث وهو النجاسة. ركز معي، التيمم يشرع لواحد من أمرين، يشرع لرفع الحدث وسيعقد له المصنف بابا كاملا، ويشرع عندهم لإزالة النجاسة. كيف؟ نشور المذهب طبعا، وفي رواية ثانية في المذهب أنه لا يشرع لإزالة الخبث وإنما فقط لرفع الحدث. يقولون إن الشخص إذا كان على بدنه نجاسة ولم يستطع إزالتها فإنه يتيمم عنها، لأن الخبث أحد الحدثين فيشرع التيمم للعجز عن رفعه. مثاله شخص مريض فيه دم على رجله لا يستطيع إزالته، أو بول على رجله لا يستطيع إزالته، لأن يعلم أن مسحه قد يضر به، فماذا نقول له؟ نقول توضأ إن كنت قادرا على الوضوء وتيمم للنجاسة، وتيمم للنجاسة. الصورة التي ذكرها المصنف هنا مثلها، شخص على جسده نجاسة، على رجله بول، ما عنده ماء يغسل هذا أو لا يستطيع الحركة، وفي نفس الوقت قد انتقض وضوءه، إذن عنده موجبان للتيمم: رفع الحدث وإزالة النجاسة. وإزالة النجاسة، فيقول لو تيمم للحدثين أصغر وأكبر والنجاسة على بدنه، الأمر الثالث أجزأ عن جميعها. فقط أنا أريدك أن تعرف شيئا واحدا هو الذي قد يكون جديد أو دقيق هنا، أن التيمم يشرع لماذا؟ للأخباث، لإزالة الأخباث التي يعجز عنها، وهذا هو المذهب، وإن كانت الفتوى على الرواية الثانية من المذهب. قال: وإن نوى بعضها أي بعض الأحداث فليس له إلا ما نوى، وهذا ذكرنا شرحها قبل قليل. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب التيمم، بدأ بالتيمم. قال: وصفته، بدأ بصفة كماله. قال: أن يضرب بيديه، والسنة أن تكون مفرجة الأصابع لكي يصل الغبار ما بين الأصابع، على الصعيد الطيب. أتى بموافقة الحديث: جعل لي الصعيد الطيب طهورا. ضربة واحدة، فتكون الضربة الواحدة، هذا هو يعني ورد ضربتان ورد ضربة، لكن الفقهاء يرجحون الضربة الواحدة موافقة للآية. فيمسح بهما وجهه وكفيه، يمسح بهما وجهه وكفيه. طيب نبدأ بهما جملة جملة، ما الذي يمسح؟ ركزوا معي. قوله يمسح بهما أي بيديه وجهه، ما هو حد وجهه؟ مثل حد ذكرناه في الأمس في الوضوء، من تذكرون منابة الشعر إلى من حدر من اللحيين والعارضين طولا، ومن الأذن إلى الأذن، يجب استيعاب هذا كله بالوجه، يمسح هذا كله. اللحية يمسحها ولا ما يمسحها؟ مش قلنا في الوضوء ما كان ساترا محل الفرض يجب مسحه، وما كان مسترسلا لا يجب مسحه، لا يجب. فيمسح الوجه هكذا فقط، وضحت المسألة. طيب قال: وكفيه، كفاه باطن كفيه وصلهما التراب بالضرب. ثم بعد ذلك يكون المسح إنما هو للظاهر، بأن يمسح بظاهر اليمنى ثم ظاهر اليسرى، لأن التيمم مستحب في كل الطهارة لحديث عائشة، فيمسح هكذا اليمنى ثم يمسح اليسرى. إذن يضرب ضربة واحدة، وروي ضربتان، ضربة الوجه وضربة الكفيه، يضرب ضربة واحدة ثم يمسح وجهه ثم كفاه ثم يمسح كفيه. لهذه الطريقة انتهى الوضوء إلى الكوعين، إلى الكوع وهو العظم النافع، هذا فقط ولا يزيد عليه. الآن سأذكر. طيب انظر قول الشيخ: يمسح بهما وجهه وكفيه. الواو هذه هل تدل على الترتيب في لسان العرب أم لا؟ هم يقولون إن في لسان العرب الواو لا تدل على الترتيب، وإنما تدل على مقتضى الجمع، مطلق الجمع، إلا في لغية مثقلها ابن هشام، لغية اللغة ضعيفة، في مغني اللبيب ذكر أن بعض اللغويين كابن فارس نقل عن بعض العرب أن الواو تقتضي الترتيب. فمفهوم كلام المصنف أنه لا يلزم الترتيب بين الأعضاء، لا يلزم، وهذه إحدى الروايتين، ودليلهم على أنه لا يلزم الترتيب بين الوجه واليدين أن الله عز وجل بدأ بالوجه قبل اليدين في الآية: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وأما السنة في حديث عمار وغيره بدأ بمسح اليدين قبل الوجه، فدل على جواز السمح، بينما مشهور المذهب أنه يجب الترتيب بينها، يجب أن يقدم الوجه، قالوا تقديما للآية لأن الآية جاءت كذلك، وأما الحديث فإنه روي بالمعنى ربما أو لأي توجيه آخر ذكره. قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: إنما يكفيك هكذا، وضرب بيديه على الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. قال: وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز، سبق الحديث عنها قبل قليل وقلنا إنه وردت ضربة وردت ضربتان. قال: وله شروط أربعة، أي التيمم إنما يشرع بشروط أربعة. أحدها العجز عن استعمال الماء، لا بد أن يكون المرء عاجزا عن استعمال الماء، فإن كان قادرا فلا يجوز له، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد طهور المؤمن وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإن وجده فليمسه بشرته. فمن كان قادما عن استعمال الماء فيجب عليه استعماله. وبين بدأ الشيخ بذكر صور العجز عن استعمال الماء. قال: أولا لعدمه، أولا هنطلع من عندي لعدمه، هذه أول صورة، لأن لا يوجد، هذا يسمى العدم الحقيقي، لا يوجد عنده ماء، رجل في غرفة ومسجون ولا يوجد عنده ماء، هذا عادم، عادم للماء حقيقة، أو في الصحراء لا يوجد عنده ماء. قال أو خوف الضرر باستعماله، أن يخاف الضرر باستعماله، إما ما هو ضرر، إما لمرض. بعض الناس إذا استعمل الماء يضره، مثل ماذا؟ مثل نقول بعض أنواع الحمى، الفقهاء يقولون إن الحمى نوعان، حمى يضرها الماء وحمى يخففها الماء، فمن أنواع الحمى ما يضره الماء، قد يكون بعض الأشياء تضره، أو أن الشخص فيه جروش، جروش في جسده وحروق، وهذه الجروح والحروق يضرها استعمال الماء، أو أن الشخص في جسده حساسية فيزيد هذا الأمر من الألم الذي في جلده، فنقول هذا في معنى العاجز. قال أو برد شديد، إذا كان عاجزا عن التيمم لبرد شديد، برد شديد جدا فإنه يضر. أو قال أو خوف العطش على نفسه أو ماله، كان يكون الماء قليل فيخاف العطش على نفسه، يخاف أنه يهلك، أو على ماله كبعير معه أو شياه معه أو على يعني عبد كان عنده لا يجد الآن هذا الشيء، فيخاف على الدواب التي معه أنها تهلك، قد يجد معه ماء كثير لكن يقول أخاف أن الإبل والغنم ينتهي الماء فتهلك. قال أو رفيقه، كأن يكون خمسة في طريق يقول ربما يحتاجون لهذا الماء. قال أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه، يعلم أن الماء موجود لكنه في مكان بعيد والطريق مخوف فيخاف على نفسه إذا ذهب أن يهلك، أو على ماله إذا ذهب أن يأتيه السارق، عنده مال يقول أخشى أن ذهبت عن المال من غنم أو سيارة أو غيره قد يأتي شخص ويأخذها، فيجوز لك في هذه الحالة أن تتيمم. قال أو إعوازه، يعني أو إعوازي يعني معنى فقده. قال إلا بثمن كثير، يعني إلا أنه يعني لا يمكن أن يتحقق إلا بثمن زائد عن العادة أكثر من السعر المعتاد. قال انتهى، هذه صور العد عن استعمال الماء. بدأ الآن يتكلم عن مسألة أخرى، طبعا هنا عندنا مسألة قبل أن ننتهي، نقول إن العد عن استعمال الماء أو سنذكرها فيما بعد. طيب انتهى الآن من صورة واحدة وهي صورة ماذا؟ صور العد عن استعمال الماء. يبدأ الآن في صورة ثانية وهو العجز الجزئي. الصورة الأولى العجز الكلي، لا يمكن أن يغسل شيئا من جسده بالماء. الآن يبدأ يتكلم عن العجز الجزئي، يعني عنده ماء لكنه قليل. قال فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي. شوف هذه المسألة هي سهلة جدا لو أردت أن أشرحها لكم، لكن الصعوبة فيها في التفريق بين الجملة الأولى والثانية. الجملة الأولى والثانية قد يظن بعض الإخوة والطلبة أنه لا فرق بينهما، حاول أن تقرأها بسرعة. ما الفرق بين الجملة الأولى والثانية؟ يقول يمكنه أن يستعمله في بعض بدنه الطهارة. طيب الجملة الثانية وجد ماء لا يكفي لطهارته، يعني يمكن أن يستعمله في بعض بدنه، كأن الجملتين إيش؟ بمعنى واحد، لكن نقول هذا لا فرق بين الجملتين. فالجملة الأولى وهو جملة إن أمكنه استعماله في بعض بدنه، صورتها ماذا؟ في الجنوب. شوف في الجنوب الذي لا يجد ماء يكفي جسده كله، في الجنوب الذي يجد ماء لا يكفي بدنه كله. الصورة الثانية وجد ماء لا يكفي لطهارته، هذا في من عليه حدث أصغر، هذا في من عليه حدث أصغر، لا يكفي، لا يكفي يعني وعنده ماء لا يكفي لجميع أعضائه. إذا هي صورتان وليست صورة واحدة. نبدأ بهما ونقول لماذا فرقنا بينهما. يقول إن أمكنه استعماله في بعض بدنه، نقول يجب عليه أن يغسله، يغسل بعض بدنه، والأفضل أن يبدأ بأعضاء الوضوء فيتوضأ بها، وما عدا ذلك فإنه يتيمم له، وما عدا ذلك فإنه يتيمم له، سواء كان العجز لقلة الماء أو العجز لوجود جرح على بعض أعضاء بدنه. الحالة الثانية قال أو وجد ماء لا يكفي لطهارته. لما فرق بين الجملتين؟ لأن كثيرا من الفقهاء المتأخرين يرون أن الحالة الثانية لا يلزمه استخدام الماء فيها. لا يلزمه استخدام الماء فيها. أنا أظني يعني ما وصلت المعلومة. أعيدها مرة أخرى. هذه الجملتين سهلة جدا. هي سهلة جدا. خلينا نشرح بالمعنى الكلي ثم نفرق بين الجملتين من حيث حل الألفاظ. يقول المصنف هذه الجملتين معناها عموما. احنا قلنا ان الشخص الذي يكون عاجزا عن استعمال الماء يتيمم، انتهينا. اذا كان عنده ماء يمكن ان يستخدمه في بعض اعضائه فانه يجب عليه ان يستخدمه في بعض اعضائه سواء كان حدثا اصغر او حدثا اكبر. وما عجز عنه لقلة الماء وعدمه او بسبب مرضه فانه يتيمم عنه، انتهينا. هذا المعنى واضح جدا. عندي علي حدث اكبر وعندي ماء يكفي الوضوء مد فأتوضأ به ثم أتيمم، يجب أن أستخدمه. أنا رجل علي حدث أصغر، في يدي جرح، يدي اليمنى، في يدي اليمنى جرح، فنقول إنه أغسل ما عدا اليد اليمنى ثم أتيمم. واضح؟ انتبه هنا، ركز مع الجملة الأولى. قال في الجملة الأولى إن أمكنه استعماله في بعض بدنه، يعني سواء كان لأجل المرض أو كان لأجل فقد الماء، سواء كان لأجل المرض أو لأجل فقد الماء، إذا كان لحدث أكبر فيجب استخدامه، فيجب استخدام الموجود ثم التيمم عن المفقود ما لم يغسله. وإن كان في حدث أصغر، ما دلها الجملة الأولى، لأنه وجد أمكنه استعماله في بعض أعضائه، وإن كان في حدث أصغر بسبب المرض فقط، بسبب المرض فقط، فإنه يجب عليه استخدامه. شوف الجملة الثانية. قال أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته. هذه في الحدث الأصغر، واحد في الحدث الأصغر إذا كان معجوزا عن وجود الماء، الماء لا يكفي، الماء لا يكفي، ليس معجوز عنه بسبب المرض وإنما لقلة الماء. فمشهور المذهب أنه لا يلزمه أن يغسل وجهه ويديه فقط، بل يتيمم ابتداء. ما عنده إلا فنجان واحد ماء، نقول لا تغسل. لا يلزمك لأنه عبث، لأن هذا الوضوء لا يرتفع كله، لا يرتفع عضو دون عضو، هذه القاعدة بعد قليل. وإنما تتيمم ابتداء، تتيمم ابتداء. المصنف يقول لا، وهذا اختياره، تستخدم حتى الماء القليل في الوضوء. لما؟ لأن قاعدة المذهب أن الغسل يرتفع حدث كل عضو عند غسله، يرتفع حدث كل عضو عند غسله بشرط إتمام الغسل، ولذلك نحن قلنا لا تشترط الموالاة ولا الترتيب. بينما الوضوء لا يرتفع حدث كل عضو منفردا وإنما يرتفع كليا عند النهاية. ذكر هذه القاعدة منصور البهوتي في حاشية القناة، لعله إن شاء الله إذا كانت واضحة أشرحها في الأسئلة. طيب، يقول الشيخ الثاني الوقت، أي أنه يشترط للتيمم دخول الوقت، فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنها. الدليل على أنه من شرط صحة التيمم دخول وقت الوجوب أو وقت المشروعية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، عنده أدركته، فدل على أنها عند الإدراك، إذا وجد الموجب وجد المبيح فقط. ولا يصح عندهم وقول الجمهور أنه يتيمم قبل دخول الوقت، ما يصح. والحقيقة أن هذا القول هو الأحوط والأتم، فلا يتيمم الشخص إلا إذا دخل وقت الوجوب أو إذا أراد فعل الناس العبادة. قال فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها، أي قبل دخول الوقت الصلاة، ولا لنافلة في وقت النهي عنها، بل لا بد إذا شرع وقتها. قال الثالث من شروط التيمم النية، فإن تيمم لنافلة لم يصلي بها فريضة. نحن قلنا إن النية مثل ما قلنا في الطهارة يشترط فيها أن تكون في القلب ولا يلزم التلفظ بها ولكل الطهارات، لكن من النية في الطهارة في التيمم تختلف عن نية الطهارة بالوضوء، فإن الوضوء إذا نوى به استباحة نافلة جاز أن يصلي به فريضة. شوف الوضوء إذا نوى به نافلة جاز أن يصلي به فريضة، بينما التيمم إذا نوى به نافلة لا يجوز أن يصلي به فريضة. قالوا لأن عندنا قاعدة أن التيمم مبيح للعبادة وليس رافعا للحدث، هو مبيح للعبادة، هو مبيح للعبادة وليس رافعا للحدث. نعم. قال فإن تيمم لنافلة لم يصلي بها فريضة، لكن لو نوى الفريضة صلى بها النافلة. قال وإن تيمم لفريضة فله فعلها، أي فريضة وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل ما دام في الوقت من باب القضاء، ما دام في الوقت من باب القضاء. قال حتى يخرج وقتها، إذا انتهى الوقت انتهت، لما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال التيمم لكل صلاة، وهذا الأثر عن علي رضي الله عنه اسناده لا بأس به، مما يدلنا على أن خروج وقت الصلاة يكون مبطلا من مبطلات التيمم كما سيأتي. قال الرابع التراب، هذه مسألة مهمة جدا. قال فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار. الفقهاء يقولون إن من شرط، ركز معي، إن من شرط ما يتيمم عليه أمران. الشرط الأول أن يكون صعيدا، أن يكون صعيدا. الله عز وجل قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إيش معنى الصعيد؟ أي أنه خارج من الأرض، خارج من الأرض، أصله من الأرض، ليس من صنع آدمي كالدقيق، ليس بفعل آدمي كالإسمنت يعني تغير بصنع الآن، وإنما هو باق على أصل خلقته، إذن صعيد. الأمر الثاني، شوف دليلهم، ركز معي، أنه لا بد أن يكون شيء منه ينتقل لليدين والوجه، لا بد أن يكون شيء منه ينتقل لليدين والوجه. ما الدليل؟ قالوا قول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قالوا ومن هنا تبعيضية، ولا يصح في لسان العرب أن تقول إنها ابتدائية، ما يصح، ما يستقام أنها تقول منه يعني أنك تبدأ منها، وإنما هي تبعيضية، إذن لا بد أن يصل للوجه شيء من هذا الشيء الذي تيممت به، إذن لا بد أن يكون صعيد وأن يكون منه شيء يصل للوجه اليدين، وعرف دليلها من كتاب الله عز وجل. ويقول الفقهاء هذا لا يصدق إلا على تراب له غبار، إذن لا بد أن يكون تراب له غبار. وبناء على ذلك لو أن امرأ أراد أن يتيمم، شف معي، أراد أن يتيمم على شيء ليس من الصعيد، ليس ترابا، جاب دقيق وأراد أن يتيمم عليه، نقول ما يجوز، لأنه ليس ترابا، ليس صعيدا. لو أتى بسمد وضرب عليه حليب بودرة وضرب عليه، نقول لا يصح التيمم، لأنه ليس ترابا، ليس صعيدا، على واحد. أحيانا قد يكون صعيدا ولكنه ليس له غبار، مثل الحجارة والصفاء، الصفاء اللي هي الرخام، هذا تجد فيه قد تولد قطع حجارة كبيرة، ما يصح أن تيمم عليه، هذه حجارة. مثل الفقهاء أيضا بالرمل، الرمل، الفقهاء يقولون إن الرمل لا يجوز التيمم عليه لأنه لا يبقى في اليدين شيء منه، وهو الرمل نعرف النفوذ، فالفقهاء يقولون إنه لا يصح. وبناء على ذلك فالفقهاء يقولون الذي يصح التيمم عليه اثنان فقط، الصعيد الذي على وجه الأرض، أو ثلاثة خلنا نقول، الصعيد الذي على وجه الأرض مباشرة واحد، ثم يلي أن يكون الصعيد قد انتقل من الأرض على غيرها، مثل الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ضرب على الجدار وتيمم عليه، عليه تراب ولكنه ليس على الأرض لكنه انتقل، وبناء على ذلك يقولون يجوز التيمم على الجدار الذي عليه غبار، تراب فيه غبار، أو على جلد صوفي الشاه، أو على السجادة التي فيها غبار يجوز التيمم عليها، لأن الصعيد قد انتقل إليها، هذه الدرجة الثانية. الدرجة الثالثة قالوا أن يحمل معه يعني صحنا أو إناء فيه تراب فيه له غبار، يجوز هذا الفعل. قال أحمد يعجبني ذلك، الشيخ تقييدين يقول لم يثبت عن السلف أنهم كانوا يقولون معهم ذلك، لكن يقول يجوز، الفقه يجوزونه، لكن ما نقول إنه سنة، ما وجدته يجوز أنك تتيمم على ما فيه عندك. وضحت الأمور الثلاثة التي يتيمم عليها فقط عندهم. الثالث أن تنقله معك في صحن، مثل الآن وزارة الصحة توزع على المرضى سمونه صندوق التيمم، اسفنج وفيه تراب له غبار، إذا انتهى تذهب لهم يضعون فيه تراب آخر معقد. فهذا النوع الثالث، هذه هي الأشياء التي يتيمم عليها عند الفقهاء. هناك أمر مختلف فيه وأمر متفق على عدم التيمم. المختلف فيه هو ما كان صعيدا ولا غبار فيه، مثل حصى الصغير ومثل الرمل، هذا في خلاف المذهب أنه لا يصح، وهو الذي مشى عليه المصنف وهو الأحوط. المتفق عليه ما ليس بصعيد سواء كان له غبار أو ليس له غبار فإنه لا يصح، مثل هذه الطاولة لا يصح التيمم عليها بإجماع. هذا ما في غبار، هذا الشيء الحائط القديم الحيطان القديمة من طين فيها غبار، الحائط الذي ليست عليه بوية تجد مثلا إذا ضغط فيه غبار بعض الحيطان القديمة، نعم، لكن هذه ما فيها غبار، فيه غبار بدون غبار بإجماع أهل العلم ما يصح بإجماع. الخلاف فقط في شيء واحد، الصعيد الذي لا غبار له مثل الرمل، هذا الذي فيه خلاف المذهب أنه لا يصح، فالقول الجمهور أنه لا يصح. نعم. يقول الشيخ ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء وسبق ذكرها، قال وخروج الوقت، أي خروج وقت الفريضة. وقلنا أن الدليل قول علي رضي الله عنه التيمم لكل صلاة. قال والقدرة على استعمال الماء، إذا قدر المرء على استعمال الماء فإنه انتقض وضوءه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد طهور المؤمن وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإن وجد الماء فليمسه بشرته. قال وإن كان في صلاة، أي إن وجد الماء وهو في أثناء صلاته بطلت صلاته، لأنه قد انتقض حدث، قد انتقض وضوءه قبل السلام، فنقول بطلت صلاته فيلزمه إعادتها، فيلزمه إعادتها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب الحيض، وهذا آخر باب من أبواب الطهارة، ثم نبدأ إن شاء الله بالصلاة. قال باب الحيض، الحيض هو دم جبلة يخرج من النساء، سمي حيضا من باب خروجه لأنه يقال حاض الوادي إلى سال، لأنه يخرج من المرأة على هيئة السيلة. قال ويمنع 10 أشياء، فعل الصلاة، فالمرأة يسقط عنها فعل الصلاة بالكلية، وذلك قال فعل الصلاة ووجوبها ما يجب عليها تسقط عليها، وفعل الصوم لكن لا يسقط الوجوب فيجب عليها القضاء، لحديث عمرة عن عائشة قالت عائشة كنا نؤمر بقضاء الصلاة ولا نؤمر بقضاء الصوم. قال والطواف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي. قال وقراءة القرآن، وقد روي في الحديث وفي إسناده ما قال إني لا أحله لحائض ولا جنوب. قال ومس المصحف، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي بكر بن حزم عند الترمذي في صحيفته، وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، والله عز وجل يقول لا يمسه إلا المطهرون. قال واللبث في المسجد، ذكر الحديث قبل قليل في إسناده. قال والوطأ في الفرج، وسنة الطلاق والاعتداد بالأشهر. أما سنة الطلاق فلحديث ابن عمر رضي الله عنه، طبعا قول أول شيء قبل الوطأ في الفرج يدلنا على أن الاستمتاع بما دون الفرج يجوز، وسنة الطلاق بمعنى أن الطلاق لا يجوز للمرأة وهي حائض حرام، ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين حينما طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها. وهل طلاق البدعة يقع أم لا؟ قول جماهير أهل العلم قاطبة أنه يقع، وقد صح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رضي الله عنه قيل له أحسبت عليك؟ قال نعم، قال نعم، فدل ذلك على أنها في معنى المرفوع لما قال أحسبت عليك، فدل على أن الطلاق وإن كان محرما إلا أنه يقع، لأن السنة في الطلاق أن يقع في طهر لم تجامع فيه وأن تكون طلقة واحدة، لأن السنة سنة عدد وسنة زمن. قال والاعتداد بالأشهر، معنى الاعتداد بالأشهر أي أن المرأة إذا طلقت فإنها تعتد بالقروء، والقروء على الصحيح من قول أهل العلم هو الحيض، فإذا طهرت من حيضتها الثالثة ثم اغتسلت فقد خرجت من عدتها وأبيح لها الزواج وأن تفعل ما تشاء إذا اغتسلت بعد الحيضة الثالثة. لكن إن كانت المرأة لا تحيض فإنها تعتد بالأشهر وهي 3 أشهر من حين الطلاق. قال ويوجب الغسل، أي انقطاعه يوجب الغسل عن المرأة، والبلوغ أي أنه علامة بلوغ المرأة والتكليف. قال والاعتداد به أي حال العدة، عدة الطلاق، عدة الطلاق وعدة الفسوخات وهو حيضة واحدة والاستبراء. قال فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم، أي أن المرأة يجوز لها أن تصوم إذا انقطع الدم وإن لم تغتسل، والطلاق أي ويجوز الطلاق حال الطهر وإن لم تغتسل، ولم يبح سائرها حتى تغتسل، لا يباح لها الصلاة ولا قراءة القرآن ولا المكث في المسجد ولا الطواف، ولا يباح لها الخطاب وتنتهي عدتها حتى تغتسل، حتى تغتسل لا بد من الاغتسال. قال ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء غير النكاح، وهذا واضح. بدأ الشيخ الآن بذكر أحكام الحيض، ويعني ما أدري أوجز أم أفصل، لكن يعني سأختصر قدر استطاعتي، وما لم تفهموه تجاوزه. طيب، الحيض فيه مسائل مهمة جدا هي مقدمات لفهمه ومعرفة مدته ومعرفة أحواله إذا تعارضت. فأما مدده فذكرها المصنف ابتداء فقال أقل الحيض يوما وليلة، لا يمكن أن نحكم أن امرأة قد حاضت أقل من يوم وليلة، ودليل ذلك قضاء شريح وصدقه علي رضي الله عنه في أنه لما عد أن أقل الحيض يوم وليلة، فدل ذلك على أن المرأة إذا حاضت ساعة واحدة، في بعض النساء ما يأتيها الحيض إلا نقط دقائق معينة مرة واحدة في الشهر، نقول من حين يأتي هذا الدم تقف يوما كاملا، تمسك يوما كاملا لا تصوم ولا تصلي، لأن أقل الحيض يوم وليلة. هذه أحد الصور المفصلة عليه، سيأتي صور أخرى. إذا عرفنا أقل الحيض وعرفنا دليله وهو قضاء علي رضي الله عنه وإقرار الصحابة عليه. قال وأكثره 15 يوما، ما معنى أكثره؟ يعني لا يمكن أن المرأة تحيض في شهر واحد أكثر من 15 يوما. طبعا دليلهم في ذلك أمران، الأمر الأول حديث يرويه الفقهاء في كتبهم لا يعرف له أصل ولا إسناد، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال تمكث ما نقصان دينها، قال تمكث نصف دهرها لا تصلي، تمكث نصف دهرها لا تصلي. قالوا فمعنى نصف دهرها أي 15 يوما من الشهر 30 يوما، فنصفه 15 يوما. بعض الفقهاء حكى عليه الإجماع، الحقيقة ليس إجماعا، فيه خلاف بل متقدم الخلاف، ولكن نقول يعني هو لا يمكن أن يستقيم، وهذا بالتجربة لا يمكن أن يستقيم حال بعض النساء إلا بتقييده ب15 يوما، فهو يعني قد تكون بعض المسائل دليلها ضعيف، ولكن التقدير إليه نذهب إليه احتياطا، مثل ما ذكر الشيخ تقي الدين وستمر معنا إن شاء الله غدا في الدرس في قضية السفر. السفر 4 أيام دليلها ضعيف، أنا ما كان 4 أيام فما دون يكون سفرا، وما زاد إذا أعزم الإقامة أكثر فإنه يكون إقامة، الدليل حق لها ضعيف لا شك، لكن قال يصار إليه احتياطا في كثير من السؤال لا بد من التقرير، أغلب الناس ما يستطيع أن يقدر. قال وأكثره 15 يوما، أي أن المرأة لا يمكن أن يخرج منها، إذا خرج منها الدم أكثر من 15 يوم يقول ما زاد عن 15 يوم ليس بحيض وإنما هو استحاضة. قال وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، لا بد أن يكون بعد كل حيضة وحيضة 13 يوما لقضاء علي رضي الله عنه. وبناء على ذلك شوف عبارتي، إذا كانت الحيضة تامة، إذا كانت الحيضة تامة وخرج دم قبل تمام 13 يوما، فإننا نحكم بأن هذا الدم ماذا؟ دم فساد واستحاضة، لأنه لا بد أن يكون أقل الطهر 13 يوما، وقد حكي الإجماع عليه، حكي إجماع على أن أقل الطهر 13 يوما. طيب، قال ولا حد لأكثره، يعني لأكثر إيش؟ الحيض، الطهر. الطهر في بعض النساء لا تحيض في السنة إلا مرة واحدة، فيه لا تحيض في السنة إلا مرة، ممكن قد لا تحيض في السنتين إلا مرة، ممكن أنا مر علي امرأة في السنة تحيض مرة، هذه إذا اعتدت عدتها من طلاق زوجها كم؟ 3 سنوات، 3 سنوات رجل طلق امرأة يقول متى تنقضي عدتها؟ وقلت في الحيض 3 حيض. قال هي تسترضع، تعرف ما معنى تسترضع؟ بعض النساء إذا ولدت وأرضعت وليدها ما يأتيها الحيض 2 سنين كاملتين، هذا طهر يعتبر، نقول هذا طهر، بعد السنتين إذا جاءها 3 حيض تخرج من عدتها، قالت فتبقى زوجة لك هذه المدة كلها، أو في نعم هي زوجة لأنها ما زالت الطلقة الأولى أو الثانية. طيب. إذن لا حد لأكثر الحيض. قال وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين لقول عائشة رضي الله عنها إن أقل ما تحيض له المرأة 9 سنين. وهذا القول حقيقة يعني مفيد في أننا نقول إن البنت إذا خرج منها دم أصفر أو أحمر أو غيره وهي أقل من 9 سنوات قمرية، لأن عندنا قاعدة كل الفك من أوله إلى آخره إذا قيل سنة أو حول فالمراد بها السنة القمرية، إلا في موضع واحد وهو أجل العلمين هو الذي يؤجل سنة شمسية فقط، وما عدا ذلك فكل ما جاء في الفقه ولدت سنة أو حولا فهي سنة قمرية. إذن قال وأقل سن تحيضها المرأة 9 سنين لقول عائشة رضي الله عنها، وهذا حقيقة مفيد وإن كان قد يكون الطب لا يقبله مثل أخرى. قال وأكثره 60، يعني أن أكثر ما تحيض له النساء أن يكون عمرها 60، وبناء على ذلك نقول إن المرأة إذا بلغت 60 سنة فأي دم يخرج منها بعد 60 فليس بحيض وإنما هو استحاضة. طبعا هذه المسألة فيها خلاف، مشهور المذهب أنها 50 ولكن المصنف مشى على 60، وهذا الحقيقة مرده إلى العرف والعادة والحقيقة أنه بالتجربة، وإن كان بعض أهل العلم في الرواية الثانية يقول إنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، لكن لأكثره مشاكل النساء إذا وصلت 50 نقول 60 احتياطا مشاكل النساء كثيرة جدا، فكثير من الأمراض تأتي للنساء بعد 60 أورام وغير ذلك، فيسبب لها إشكال إذا قلنا لا حد لأكثره. ولذلك يعني قول المصنف بأنه 60 احتياطا بدل 50 هو قول قوي جدا، وخاصة أن الأطباء يقولون أو الطب يثبت أنه في النادر، ونادر لا حكم له، أن تحيض المرأة بعد 60، نادر جدا، يقول 54 غالب متوسط النساء أقل وتختلف من البلدان. ولذلك حد المصنف بالستين فيه معنى احتياط، فنقول إن أي امرأة تأتيك يكون قد جاوز عمرها 60 نجزم أن أي دم خرج منها أنه ليس دم حيض وإنما هو دم استحاضة، مذهب 50، لكن نأخذ الأكثر وهو احتياطا وهو اختيار المصنف هنا. نعم. طبعا الاختيار المصنف هنا اختار جماعة من كبار فقهاء المذهب كأبي بكر الخلال عليه رحمة الله والقاضي أبي يعلى والدجيلي في الوجيز، وقلت لكم أن الدجيلي في الوجيز يعتمد في كتابه على ما صح به الدليل انتهينا الآن من أزمنة الحيض، بقيت مسألة واحدة لم يذكرها المصنف سيذكرها بعدين وهو غالب الحيض. كم غالب الحيض؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة 6 أو 7 أيام. إذن عرفنا ماذا؟ أقل الحيض، أكثر الحيض، غالبه، أقل الطهر، أكثره، كم غالب الطهر؟ 23 نقص من الشهر 23 أو نقص من 23 غالب 23 من النوم، هذا غالب لكن المهم الغالب. إذن عرفنا الحد الأكثر والأقل. طيب قبل أن أبدأ الآن بأنواع الأحوال سأذكر لكم أمر مهم جدا افهموه قبل، إذا فهمته استطعت أن تفهم كلام الفقهاء في باب الحيض. النساء لا بد أن تكون متصفة أو فاقدة لأحد وصفين، لا بد أن تكون متصفة أو فاقدة لأحد وصفين. ما هذا الوصفان؟ أن نقول إن المرأة إما أن تكون مميزة أو معتادة، أو فاقدة للتمييز أو فاقدة للعادة. نبدأ أولا في التمييز، ما معناه؟ معنى التمييز أي أن المرأة تميز دم الحيض من غيره من الدماء التي هي دماء فاسدة. كيف يمكن تمييز الحيض؟ جاء في حديث وإن كان في إسناده ما قال، لكن أجمع العلماء على العمل به، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دم الحيض دم أسود يعرف، وفي رواية يعرف. قوله دم الحيض دم أسود، إذا العلامة الأولى ماذا؟ اللون. نبدأ في العلامة الأولى وهي إيش؟ اللون. نقول إن الحيض له 4 ألوان، السواد والحمرة والكدرة والصفرة، هذه ألوان الحيض، غير هذه 4 ألوان لا توجد. نعم أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمة الله عليهما جميعا زاد له الخضرة ولم يوفقه أحد، لكن هي أربعة، الفقهاء يقول أربعة، رغم المالكية يزيدون لونا رابعا خلافها لفظة، وهو قوية حديث عائشة عظمان الكرسوف اللي هو إيه؟ القصة، القصة البياض، بياض القصة، وسأتكلم عنه بعد قليل. إذن عرفنا أن الألوان ماذا؟ أربعة. هذه الألوان أربعة كلها ألوان حيض، انتبه معي، كلها ألوان حيض، لكن إذا اجتمع القوي مع الضعيف، إذا اجتمع القوي مع الضعيف والمرأة فقدت العادة فإنها تأخذ القوية وتترك الضعيف. واضح؟ أعيدها مرة أخرى، أنا سأذكر هذا الحكم على قريب، بس انتبه أن هذه الأربعة ألوان كلها إيش؟ كلها ألوان حيض، أقواها السواد، طبعا ما هي شيء أسود أسود، الأحمر غامق، السواد والحمر اللي هو الزهري أو الزهري والكدرة والصفرة، أعرف بهذا الترتيب، تعرف القوة إذا قالوا أقوى يعني من حيث اللون. العلامة الثانية في التميم نقول الرائحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعرف من العرف وهو الرائحة، فالمرأة تعرف رائحة معينة تخرج منها عند الحيض، بخلاف الاستحاضة فإنها لا تجد هذه الرائحة. العلامة الثالثة الأوجاع المصاحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرواية الأخرى يعرف، يعرف أي تعرفه المرأة بالأوجاع المصاحبة له. هذه العلامات الثلاث هي أهم العلامات، في علامات أخرى ستأتي بعد قليل في قضية السخن وغيرها. إذن هذه علامات الحيض ثلاث، أعيدها بسرعة، اللون والرائحة والأوجاع المصاحبة، هذه أهم العلامات. القلة والكثرة ليست علامة، القلة والكثرة سواء، لم يعتبر الفقهاء بالقلة والكثرة، قد يعتبرون في الترجيح بالسخن، سخنة، والسخن هو السواد. طيب إذن عرفنا المميزة، المعتادة من هي؟ نقول إن المعتادة نوعان، معتادة زمن ومعتادة عدد. معتادة زمن سهل ولم أتكلم عنها لأنها مسألة دقيقة، وهي التي تعتاد يوما معينا في الشهر يأتيها كل يوم خمسة من كل شهر يأتيها عذرها، هذه معتادة إيش؟ زمن، في الزمن الفلاني يأتي. هذه الأحكام متخرج عليها قليلة جدا، لكن المهم عندنا معتادة العدد، معتادة إيش؟ العدد، لأن تكون المرأة قد اعتادت كل شهر يأتيها حيضها ستة أيام، سبعة أيام، ثمانية أيام، عشرة أيام، عشرين يوم، يجي عشرين يوم ما يجي، نقول 15 ما زاد عن 15 على كلامهم طبعا، إذن تكون معتادة. طيب كيف تعرف المرأة العادة؟ لا بد من التكرار ثلاثة أشهر متوالية، شوف لازم ثلاثة أشهر متوالية، إذا جاءت ثلاثة أيام ثلاثة أشهر متوالية منضبطة سبعة سبعة سبعة نقول إذن أنت إيش؟ معتادة، أنت معتادة، واضح؟ لا هذا العدد، عدد الزمن تفريعاتها قليلة جدا، تفريعاتها قليلة جدا، ما فيها تفريعات لكن مقارنة بالعدد، العدد هي المهمة، أنا نحن نذكر أهم مسائل ذات. طيب التكرار أقل أقل أقل، عندهم قاعدة لما يكون التكرار، فيها رواية هذا المذهب، قيل أن التكرار يكون بسنتين وقيل أن التكرار يكون بثلاث، وبنوا على ما الذي يكون به التكرار عشرات المسائل، منها من المسائل اختلاف روايات المذهب، بما يكفر تارك الصلاة بصلاتين أم بثلاث، ومنها التكرار هنا، والأقرب أنها ثلاث، الأقرب أن أقل التكرار ثلاث لأن أقل الجمع. نعم، إذن عرفنا الآن التمييز والعادة، أي نمر عليها بسرعة قبل ثم القاعدة سأذكرها بعد قليل، اختلاف الحالات وهي كلام المصنف. شوف الحالة الأولى من النساء، إذا كانت المرأة مميزة ومعتادة، مميزة ومعتادة، واضح؟ يعني تعرف لما الحيض من غيره ومعتادة عندها سبعة أيام، وزاد الدم عليها يوما خالف التمييز، يعني حيضها سبعة أيام يوم ثمانية زاد دم، تقول واضح أنه مو بذبح، نحكم بأنه ماذا؟ استحاضة واضحة التي عندها عادة وتمييز ووافقت عادتها تمييزها، هذه امرأة أراحت نفسها وأراحتنا معها، ما في أي مشكلة، واضح تعمل بعادتها وتمييزها، كل اثنين متفقين على أن هذا الزائد ليس دمًا، واضح؟ هذه سهلة ما يبيها شيء، بس نأتي بانذار القسم العقلي. الحالة الثانية انظر، الحالات كثيرة جدا قد تصل للمئين، يعني أحد المالكية ألف كتابا في العدد ذكر صور المتحيرات أوصلها للمئين، سماها العدة في العمدة في أحكام العدة، فنذكر هنا أهم مثال. الحالة الثانية إذا كانت المرأة معتادة ومميزة، شوف معتادة ومميزة وخالفت عادتها تمييزها، خالفت عادتها تمييزها، نقصت عادتها 7 أيام زاد 5 ووقفت، أو زادت. نبدأ في الحالة الأولى وهي إذا خالفت عادتها تمييزها ونقصت، فنقول إذا رأت الطهرة فهي طاهر، شوف إذا رأت الطهرة فهي طاهر، كم بقي من يوم؟ باقي يومين، وإذا رجع لها الدم ولو بعد 7 أيام 8 أيام نقول يعني عفوا، ولو رجع لها الدم خلال هذين اليومين فإنه يكون إيش؟ دم حيض، هذا يسمى الترفيق في العادة، إذا رجع لها الدم فإنه يسمى دم حيض لأنها معتادة، المعتادة لها ترفيق، واضح؟ هذه واحدة. إن زاد فهذه مسألة دقيقة جدا، امرأة معتادة مميزة وزاد دمها على عادتها، زاد الشهر هذا يومين، فاختلف في هذه المسألة ومشهور المذهب أنها تعمل بعادتها لا بتمييزها، والدليل الخلاف بين الحنابلة والشافعية في هذه المسألة حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء يعني أمه رضي الله عنها أنها النبي صلى الله عليه وسلم قال امكثي قدر حيضتك، وفي رواية أيضا في الصحيح امكثي حيضتك، فمن رجح رواية امكثي قدر حيضتك قال إنها تقدم العادة وهو المذهب، ومن قال امكثي قدر حيضتك قال تقدم التمييز، ومن قال امكثي حيضتك قال تقدم التمييز، والصحيح أنها تقدم العادة اللي هو المذهب صحيح المذهب. أنا أظن أني أشكت عليكم المسألة، أذكر صورا أخرى يكتفي هذه الصورتين ونذكر كلام مصنف وننزلها على القاعدة. يقول الشيخ والمبتدأة، من هي المبتدأة؟ التي أول مرة تحيض، شوف أول مرة تحيض، إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله، ما هو الوقت الذي تحيض في مثله؟ أن يكون عمرها 9 سنوات إيش؟ قمرية لا شمسية، يكون عمرها فوق 9 سنوات لوقت تحيض في مثله جلست، فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض. أول مسألة عندنا المبتدأة، أولا خلنا نصنفها، هذه المبتدأة هل عندها عادة؟ لا شك لها عادة عندها. هل هي مميزة؟ نقول أيضا ليست مميزة لأن أول مرة تردم في حياتها ما تعرف، إذا لا عادة لها ولا تمييز، ومن لا عادة لها ولا تمييز إما أن تكون مبتدأة أو متحيرة. هنا بدأ الكلام في المبتدأة، قال إن هذه المبتدأة الحالة الأولى إذا جاءها دم قبل 9 سنوات لا نعتبر به، ليس دم حيض. الحالة الثانية إذا جاءها دم بعد 9 سنوات وكانت مدته أقل من يوم وليلة نقول هذا ليس حيض، لأنه لا بد أن يكون يوما وليلة، هذه الحالة الثانية، وهذه من فوائد معرفة أقل مدة الحيض السابقة. قال وإن زاد ذلك الحالة الثالثة، يعني وإن امتد معها الدم أكثر من يوم وليلة ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض، فهو حيض. طيب يقول فإن تكرر، طبعا الفقهاء يقولون فائدة، المؤلف هنا يمشي على أنها تمتنع، الفقهاء يقول تمتنع أقل الحيض يوم وليلة، وما زاد عن ذلك فصوم الصلي حتى تأتيها العادة 3 أيام وتستمر عليها، ولكن المصنف يقول لا تعمل بما رأته وهو الأحوط فتجلسه. يقول فإن تكرر 3 أشهر بمعنى واحد، يعني على صفة واحدة، جاء بصفة واحدة، لون واحد، لبعض النساء يكون حيضها كله من الأصفر من الصفرة أو من الكدرة فقط، هذا بمعنى قوله بمعنى واحد، صار عادة، إذا لا بد أن التكرر أن يكون 3 مرات. فإن عبر، أي فإن عبر أكثر الحيض 15 يوما، أو إن عبر عن العادة فالزائد استحاضة. إذن قوله فإن عبر فالزائد استحاضة، انتبه معي، هذه هي المسألة التي قلتها قبل قليل، ركز معي، قوله فإن عبر فالزائد استحاضة معناها أنه إذا عارضت العادة التمييز قدم ماذا؟ العادة. ماشي معي؟ لأنه قال إن عبر أصبحت لها عادة، فإن زاد عن العادة فهو استحاضة. قال وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض، كل النساء طبعا، وتغسل فرجها وتعصبه، أصبح كل المستحاضات، وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي. المستحاضة يجب عليها الاغتسال عند النهاية، وما عدا ذلك فإنها تتوضأ لكل صلاة وتعصب خروج الدم لكي لا يلوث، يكون حكم حكم من حدثه دائم. قال وكذلك حكم من به سلس البول، ومن في معناه كاستطلاق ريح وخروج دم مستمر وهكذا، فإنه يعصب جرحه ويتوضأ لكل صلاة. قال فإن استمر بها الدم في الشهر الآخر، فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها زي ما ذكرنا، اللي هي قضية العادة والتمييز. وإن لم تكن معتادة ولها تمييز، وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخينا وبعضه رقيقا أحمر، فحيضها زمن الأسود السخين. إحنا انتهينا الآن، أرجع قبل قليل للصور ذكرناها، ذكرنا صور إيش؟ اختلاف العادة مع التمييز. نبدأ في الحالة الثانية من النساء، وهي المرأة التي لها تمييز وليست لها عادة. المرأة التي لها تمييز وليس لها عادة، هي المرأة تقول شهر 5 أيام، شهر 6 أيام، شهر 7 أيام، والله تزيد وتنقص تختلف الأشهر. نقول إن هذه المرأة تعمل بتمييزها. طيب ما هو تمييزك؟ نقول أولا إن الدم الضعيف استحاضة والدم القوي حيض، هذه عبارة عند الفقهاء، الدم القوي حيض والدم الضعيف استحاضة. الدم القوي متى؟ إذا كان في اللون كما ذكرت لكم قبل قليل، اللون الصفرة أضعف من الكدرة، والكدرة أضعف من الحمرة، والحمرة أضعف من السواد. وهو وذلك يقول الشيخ وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخينا وبعضه رقيقا أحمر، تتميز بين اللونين، فحيضها زمن الأسود الثخين، فحيضها يكون في وقت الأسود الثخين. قال وإن كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها فحيضها من كل شهر 6 أيام أو 7، لأنه غالب عادة النساء. هذه المسألة هي المرأة التي ليس لها عادة ولا تمييز. شوف، المرأة التي ليس لها عادة ولا تمييز، المرأة التي ليس لها عادة ولا تمييز، فنقول إن هذه المرأة تمكث غالب حيض النساء 6 أو 7 أيام، مثل حمنا رضي الله عنها، فإنها كانت فاقدة للعادة والتمييز. إذن بسرعة، إذا كانت عندها عادة وتمييز فتعمل بهما، فإن تعارضا تعمل بعادتها، فإن كانت لها تمييز دون عادة فإنها تعمل بالتمييز، ولا تنظر للعادة الملغية، إذا تركتها 3 أشهر متوالية التغت العادة، إذا 3 أشهر تلخبطت عادتها نقول خاصة عادتها التغت، وهذا تحدث من النساء عادة إذا تناولت أدوية معينة هرمونية وغيرها تلتغي، نقول إذا 3 عادة أو من بعد تناول الأدوية الهرمونية تلتغي العادة. الأمر الثالث، لا عادة لها ولا تمييز، هل تسمى متحيرة أو ناسية أو مبتدأة؟ نقول هذه تمكث 6 أو 7 أيام، وهو غالب عادة النساء. عندي مسألة أخيرة نعرف بها، مسألة مهمة، بما تعرف المرأة ابتداء حيضها وبما تعرف انتهاء حيضها، هذه مسألة مهمة. نقول تعرف ابتداء حيضها بخروج الدم، بخروج الدم، أي دم من ألوان 4 فهو ابتداء الحيض، هذا المذهب، ولو كان ضعيفا، ولو كان ضعيفا. فالمذهب أن الصفرة والكدرة التي تكون قبل الحيض فإنها حيض، لمفهوم حديث أم عطية لم نكن نعد الكبرة والصغرى بعد الحيض شيئا، إذن قبل الحيض يكون حيض. إذن عرفنا ابتداء الحيض أي لون الألوان أربعة. انتهاء الحيض يكون بواحد من ثلاثة أشياء، يكون ابتداء نهاية الحيض بواحد من ثلاثة أشياء. الأمر الأول بأن يكون هناك جفاف تام، جفاف، فإذا وقف الدم وانقطع فإنه جفاف، هذا جفاف. والمرأة تختلف من امرأة لامرأة، بعض النساء في ساعتين ثلاث تحكم بنفسها وبعضها أكثر، إلا في حالة واحدة، إذا كانت لها عادة وانتهت، يعني انقطع الدم قبل انتهاء مدة العادة، فلا بد أن يكون الجفاف يوما كاملا، نص عليه الإمام أحمد في مسائل صالح، قال هذا أقل ما رأيت. إذن هذا الجفاف. العلامة الثانية القصة البيضاء، لحديث عائشة عند الحاكم لا تعجلن حتى تعرضن الكرسف إذا رأت القصة. قيل إن القصة هو خيط أبيض يراه بعض النساء دون بعضهم، وقيل إن القصة البيضاء هي الجفاف، هي الجفاف، هذا قول لبعض أهل العلم، إن القصة البيضاء هي الجفاف، لأن كثير من النساء ربما لا يرينه، ذكروا ذلك في الشرح. وعلى العموم الفقهاء أثبتوا هذا، ويعني يحتاج إلى نظر. وأني أتذكر في أحد المدارس الطبية تكلم بعض الأطباء نساء ولادة، قالوا إنه لا يعرف هذه القصة لها تفسير علمي، إن هناك شيء يخرج يكون أبيض، كذا قالوا، العلم عند الله. العلامة الثالثة باعتبار الزمن، نقول نحكم بأن الحيض انتهى باعتبار الزمن. فأحيانا نحكم بأنها قد طهرت مع أن الدم قد خرج بناء على ما سبق، إما أخذنا بالعادة أو بغالب حيض النساء أو بأكثر الحيض وهو 15 يوما. وأحيانا نحكم بأنها حائض مع أن لا دم فيها، وهي إذا حاضت مدة ساعة، فنقول تمكث يوما كاملا. إذن معرفة انتهاء الحيض يكون بأحد ثلاثة أمور ذكرت لكم قبل قليل. طيب، قال والحامل لا تحيض. نعم، الحامل لا تحيض، قول عائشة رضي الله عنها أن الحامل لا تحيض، فكل دم يخرج من الحامل هو دم فساد، لا تحيض مطلقا، إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس. في دم يخرج من المرأة الحامل بثلاثة شروط، الشرط الأول أن يكون قبل ولادتها بيوم أو يومين أو ثلاثة، أمر سهل. الشرط الثاني أن توجد علامات الولادة وهو الطلق، يجب أن يكون هناك طلق. نعم، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يعقبه الولادة، قد يوجد الطلق لكن لا توجد ولادة، لا بد أن يكون بعده ولادة، أو شرطان الغسالة، نقول هما شرطان. إذا ولد هذان الشرطان فإن الدم الذي يخرج من المرأة ولو يسيرا يأخذ ثقم النفاس وليس نفاس، يأخذ ثقم النفاس، وقد ثبت ذلك عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعامة التابعين أنهم يجعلون ثقم النفاس، فلا تصوم ولا تصلي ولكن لا يعد من الأربعين يوما مدة النفاس. يقول الشيخ باب النفاس، بدأ الشيخ باب النفاس، قال وهو الدم الخارج بسبب الولادة، يعني بمعنى أن أي دم يخرج من حين الولادة فإنه يسمى نفاسا. قال وحكمه حكم الحيض فيما سبق كاملا إلا في قضية العدد لا يعتد به، وإنما يعتد بالحيض. قال وأكثره 40 يوما، أكثر مدة النفاس 40 يوما. ومعرفة أكثر مدة النفاس مهمة جدا، من فوائدها أولا نقول إن الدم إذا عبر 40 فإن الدم دم فساد ليس دم نفاس، إذا زاد عن 40 فهو دم فساد، إلا أن يكون دم حيض للعلامات ذكرناها الثلاث قبل قليل. الفائدة الثانية أن أي دم يخرج في 40 مهما كان لونه ضعيفا أو قويا فإنه يسمى نفاس. أي دم ترى الألوان أربعة قلناها، أسود أحمر خضر صفرة، أي دم ترى فهو نفاس، أربعة ألوان في 40. إذن معرفة تحديده في 40 مهم. قال ولا حد لأقله، لا حد لأقله بمعنى أن المرأة قد لا تنفس، فالمرأة إذا ولدت ولادة عارية عن دم ووجد هذا الشيء فإن نقول هذا ليس من نفاس، أو مثلا يعني بالقصد شق البطن يسمونه قيصرية، قد لا يخرج منها دم يكون تنظيف بعد ذلك ولا يكون هناك دم، فنقول إنه لا شيء لا يكون يعني هناك نفاس وإنما يجب عليها الوضوء فقط كما سبق. قال متى رأت الطهر اغتسلت، أي بالإمكان أن يكون أن تطهر قبل الأربعين فتغتسل وهي طاهر، تأخذ جميع الأحكام، تأخذ جميع الأحكام إلا حكما واحدا وهو أنه يمنع الزوج من وضعها في الأربعين كراهة، قالوا لإحتمال أن يعود الدم. قال فإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس أيضا، هذه مسألة مهمة جدا وهي التي تسمى مسألة النقاء. مسألة النقاء ما هي؟ أن المرأة خبرت النفاس لأنها سهلة، أن المرأة يأتيها دم خلال الأربعين ثم تطهر يوما فأكثر، شوف لابد أن يكون الطهر يوم كامل فأكثر كما قال أحمد، فنقول إن هذه الأيام هي طاهر تصوم وتصلي وصومها وصلاتها صحيحة، فإن رجع لها الدم خلال الأربعين فالثاني نفاس، إذا الأول نفاس والثاني نفاس وتخللهما ماذا؟ طهر، وهذا الذي يفوقها تلفيق النفاس، تلفيق تلفيق النفاس مثله يوجد في الحيض. فالمرأة المعتادة التي قلناها قبل قليل التي عادتها سبعة أيام إذا جاءها الحيض يومان ثم انقطع يوم ثم رجع، نقول رجوعه بعد ذلك من باب التلفيق، واليوم الذي انقطع فيه كاملا فما زاد هذا الطهر صومها فيه صحيح، هي سمى التلفيق. يقول الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الصلاة، بدأ الشيخ بذكر أحكام الصلاة. قال روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذه الجملة أو هذا الحديث دليل على أن الصلوات ركن من أركان الدين وأنها واجبة، واستدل الشيخ تقي الدين بهذا الحديث حديث عبادة على أن ترك الصلاة بالكلية كفر، وأما تركه أحيانا فإنه كبيرة من كبائر الذنوب العظيمة ولا شك، ويراجع كلام الشيخ واستدلاله وتوجيه لهذا الحديث. يقول الشيخ الصلوات الخمس واجبة على كل مسلم بالغ عاقل، كونها واجبة على المسلم أي وجوب، وأما غير المسلمين من الكفار فإنهم مؤاخذون عليها ولكنهم لا تصح منه. قال بالغ عاقل، البالغ العاقل البالغ تصح منه ولكنها ليست واجبة عليه، وبناء على ذلك فلو أن صبيا قبل البلوغ صلى في أول الوقت ثم احتلم وجب عليه إعادة الصلاة ما دام احتلامه قبل خروج الوقت. قال عاقل، فدل على أن المجنون وفاقد العقل لا تجب عليه الصلاة. قال إلا الحائض والنفساء فإنها تسقط عنهم بالكلية. قال فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك ولم يكن كفرا، فإن جحدها عنادا كفر بإجماع أهل العلم. وكذلك يعني قول جماهير السلف وهم مذهب الإمام أحمد أن من ترك الصلاة أيضا تكاسلا كفر، ولكن اختلف في مقدار الحد في الصلوات التي يكفر بها، ومذهب أن من ترك صلاتين ترك صلاتين حتى خرج وقت الثانية منهما تضايق وقت الثانية منهما فإنه يكون كافرا بصلاتين فقط. قال ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناون جمعها، أي يجوز له الجمع إما لأجل السفر أو لأجل المرض أو لأجل مطر ونحو ذلك، أو مشتغل بشرطها. هذه الجملة مشكلة، انتبه معي، هذه الجملة من الجمل المشكلة، حتى قيل إن المؤلف لم يسبقه أحد في هذه الكلمة، انتبه للكلمة. يقول الشيخ يقول لا يجوز أن تؤخر الصلاة لوقتها إلا أن تكون مشتغلا بشرطها، فأما في هذه الجملة إلا أن تكون مشتغلا بشرطها. الشخص إذا كان من شروط الصلاة ماذا؟ الطهارة، خلنا نقول الطهارة، الطهارة. الشخص إذا كان يبحث عن الماء أليس مشتغلا بشرطها؟ أليس مشتغلا بشرطها؟ طيب لو أنني أعلم أنني لن أجد الماء إلا بعد دخول المغرب، بعد دخول المغرب، فهل أنا مشتغل بشرطها أم لا؟ الماء بعيد بيني وبينه 10 كيلو، لن أصل إلا بعد صلاة المغرب، هل يجوز لي تأخير الصلاة أم لا؟ ما يجوز بإجماع العلماء. طيب كلام المصنف ألا يهمه ذلك؟ مشتغل بشرطها، روح تبحث عن الماء. لذلك هذه الجملة أشكلت، حتى قال الشيخ تقي الدين في مجموع الفتاوى الجزء 22 إن هذه الجملة لم يسبق إليها المؤلف من أحد من الفقهاء إلا من بعض الشافعية، قال أخذها من بعض الشافعية، لم يقل بها أحد من الحنفية ولا المالكية ولا الحنابلة، وإنما الشيخ أو من أثري الشيخ أبو محمد وأخذها من بعض الشافعية. قال وهي ليست على إطلاق، العبارة تحتاج إلى تقييد، فنقول إن من اشتغل بشرط الصلاة وغلب على ظنه، شوف قيدي، وغلب على ظنه وجود الشرط قبل خروج الوقت ولكنه تأخر إلى بعدها عذر، يعني ينزع البئر ينزع تأخر نزول البئر فخرج الوقت، ظن أنه في دقيقة فإذا به خمس دقائق، فنقول هنا عذرت لأنه غلب على ظنه أنه سيكون قبل خروج الوقت. الحالة الثانية إذا كان اشتغل بشرطها وغلب على ظنه أنها لن تأتي إلا بعد الوقت، فبإجماع أهل العلم يجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها، لأن أهم شرائط الصلاة الوقت، أهم شرائط الصلاة الوقت. قال فإن تركها تهاونا استثيب، قوله استثيب يدل على أنه يقتل كفرا، استثيب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل. متى يبدأ استثابته؟ فيه روايات، قلت لكم قيل صلاتين وقيل ثلاث صلوات وقيل غير ذلك، ثم بعد تأتي الاستثابة ثلاثا أي ثلاثة أيام. فإن تاب وإلا قتل لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث جابر عند أهل السنة وعند أبي داود حيث بوريدة أنه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، هذه رواية بوريدة رضي الله عنه في سنة أبي داود، وفي الصحيح بين المرء وبين الكفر ترك الصلاة. يقول شيخ باب الأذان والإقامة، قال وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، إذن لا يؤذن لغير الصلوات لكن قد ينادى بالصلاة الجامعة ونحو ذلك. قال للرجال دون النساء لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن النساء لا يؤذن ولا يقم. قال والأذان 15 كلمة لا ترجيع فيها، الترجيع ما هو؟ هو الذي جاء في أذان أبي محذورة، وقوله لا ترجيع فيها يعني ليس معنى أن الترجيع غير مشروع، بل إنهم يقولون إن الترجيع جائز ولكنه من اختلاف التنوع، وإنما أفضل الأذان عندهم أذان بلال رضي الله عنه، فعندهم كل ما ورد من صيغ الأذان جائزة، وإنما أفضله صيغة أذان بلال رضي الله عنه هو 15 جملة التي نعرفها جميعا. قال والإقامة 11 كلمة التي نعرفها ونحفظها. قال وينبغي أن يكون المؤذن أمينا في الأوقات يعرفها، وأن لا يكون يعني غير عدل فيها، صيتا أي أن يكون صوته عاليا، لأن المقصود من الأذان الإعلام، عالما بالأوقات، لا بد أن يكون عالم بالأوقات، والعلم بالأوقات يتحقق بثلاثة أشياء. الأمر الأول أن يتحقق برؤيته للمواقيت والعلامات، يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. الأمر الثاني أن يتحقق بالإخبار عن الرؤية، بالإخبار عن الرؤية مثل ما قال، يعني جاء في أن ابن مكتوم كان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت لأنه كان أعمى، فأخبر عن الوقت. هذا فيه العلامة الثالثة أو الأمر الثالث أنه يصح الحكم بدخول الأوقات بالحساب. شوف ما يتعلق بالأهلة والقمر لا يقبل فيه الحساب، وما كان متعلقا بالشمس فإنه يقبل فيه الحساب، لأن حساب الشمس منضبط حتى السنة الشمسية 4 سنوات واحدة كثيرة مضبوط، ومواقيت الصلوات متعلقة بالشمس، طلوع الشمس غروبها طلوع الفجر زوال الشمس وكل شيء مثلها مثله. الدرجة الرابعة الإخبار عن الحساب، وهذه الدرجات الأربع مفيدة ومثمرة. قال ويستحب أن يؤذن قائما مثل ما فعل الصحابة رضوان الله عليهم متطهرا من الحدث، وإلا يصح أذان الجنب ويصح أذان أيضا من عليه حدث أصغر. قال على موضع عال، فيستحب الأذان على منارة ونحوها، هذا في الزمان الأول، أما في زماننا الآن فإنه المقصود من الأذان الإعلام، ووجد هذه اللواقط التي يستخدمها الناس فإنها تكون مجزئة وكافية. قال مستقبل القبلة، فالسنة أن المؤذن إذا أذن أن يستقبل بوجهه وببدنه القبلة. قال فإذا بلغ الحيعلة يعني حي على الصلاة حيعلة له التفت يمينا وشمالا، التفت وجهه يمينا وشمالا. قال ولا يزيل قدميه أي عن موضعهما. قال ويجعل إصبعيه في أذنيه، السنة أن يجعل إصبعيه في أذنيه، وهذا هو السنة. وبعضهم يقول جعل أذني يديه على أذنيه بناء على صحة حيث الذي ورد. قال ويترسل في الأذان ويحذر الإقامة. يترسل بمعنى أنه لا يسرع، فيكون فيه أمران. الأمر الأول يمد بالمدود التي تقبلها لسان العرب، وأما المدود التي لا يقبلها لسان العرب الزيادة على حركتين فيما موضعه حركتين أو ست فإنه من اللحن المهنهي عنه. ولذلك لما قيل لأحمد الألحان قال أترضى أن يقال لك يا محمود يعني إشباع الضم، فالمد الزائد يجعله حرفا، فالمد الزائد يجعله حرفا. إذن فالترسل في الأذان بشرط ألا تمد مدا لا يعرفه العرب وتقبله قواعد التي هي قواعد التجويد. هذا الأمر الأول. النوع الثاني في الترسل في الأذان هو إفراد كل كلمة على سبيل الإنفراد، كل كلمة تفرد. ولذلك لما قالوا إن الأذان 15 جملة قالوا إن السنة الأفضل أن تفرد كل لفظة من ألفاظ التكبير وحدها، فتقول الله أكبر وتسكت، الله أكبر وتسكت، لأنه من الترسل الله أكبر وتسكت. هذا الذي نص عليه الفقهاء وهو المذهب. طبعا بعض الفقهاء يقول لا أن تجمع الثنتين، لكن المذهب أنها وهو الأقرب أن كل واحدة تفرد من باب السنية لا من باب الوجوب أو الاستحباب. قال ويحذر الإقامة أي يستعجل فيها كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بلال أن يفعل ذلك. قال ويقول في أذان الصبح وهو ما يسمى بالتثويب الصلاة خير من النوم مرتين بعد الهيعلة. المراد بأذان الصبح يعني الأذان الذي يعني ينادى به لصلاة الصبح، الأذان الذي ينادى به لصلاة الصبح. قال ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها أي إلا لصلاة الصبح، فإنه يجوز أن يؤذن قبل الوقت لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، أي أنه يجوز الفجر أذانان، أذان قبل الوقت وأذان بعده. طيب لو قال امرؤ الجمعة هل يؤذن لها قبل الوقت أم لا؟ أنا فرصت عليك الكلام. الجمعة هل يؤذن لها قبل الوقت؟ أذان عثمان، لما لا نقول أذانان؟ أنا أريد أن أستنكر على المؤلف أو أن أستدرك على المؤلف. المؤلف قال لا يؤذن لصلاة قبل دخول الوقت إلا الفجر، يؤذن لها الأذان الأول. لما لم يقل إن الجمعة مثلها يؤذن لها قبل دخول وقتها؟ أحسب نعم، لأن صلاة الجمعة ثبتت 4 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عن الخلفاء الراشدين جميعا أنهم صلوها قبل الزوال، فدل ذلك على أن وقت الجمعة ليس كوقت الظهر، بل هو منفذ من ارتفاع الشمس إذا رمح إلى دخول وقت العصر. إذن فالأذان الأول يوم الجمعة الذي أذنه عثمان رضي الله عنه وانعقد الإجماع بعده على مشروعيته هو في وقت الجمعة وليس قبل دخول وقتها. قال وقال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يعني هذا السنة أن الإنسان يكرر مثل ما يقول حتى في التثويب، فيقول إذا قال حي الصلاة خير من النوم قال مثله الصلاة خير من النوم، إلا كلمة واحدة وهي حي على الصلاة، فإنه كما جاء في حديث أبي سعيد فإنه يعني يحوقل فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول المصنف رحمه الله تعالى باب شرائط الصلاة. بدأ الشيخ بذكر شروط الصلاة، وهذا الباب من الأبواب المهمة، وفيها عدد من اختيارات المصنف التي خالف فيها المذهب بناء على الدليل وهي كثيرة جدا. يقول الشيخ وهي 6، أي شروط الصلاة 6. الشرط الأول الطهارة من الحدث، الطهارة من الحدث يعني من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، طبعا مثله بنحوه حديث أبي هريرة في الصحيحين نحفظها في العمدة وفي غيره. قال وقد مضى ذكرها يعني بينا تفصيل أحكامها في باب الوضوء. قال والثاني الوقت، انتبهون. قال ووقت الظهر، بدأ بالظهر. لما بدأ بالظهر؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى به جبرائيل عليه السلام بدأ به بصلاة الظهر، ولأنه قد ثبت في الصحيح أنهم قال وهي التي يسمونها الأولى، فدل على أنهم أرادوا أن يوافقوا السنة فيبدأوا بالظهر وإلا فالفقهاء يقولون إن أول النهار يبدأ من الفجر، أول النهار يبدأ من الفجر، فطلوع الفجر هو أول النهار، ترتب عليه أحكام كثيرة جدا، منها الوقوف في عرفة ومنها اغتسال الجمعة وغير ذلك. المقصود أن الأوقات فقط بدأوا بالظهر موافقة للحديث. قال وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. وقت الظهر طبعا وردت أحاديث كثيرة كلها تتفق على هذا التوقيت أنه يبدأ من زوال الشمس. كيف يعرف زوال الشمس؟ يعرف بواحد من علامتين. العلامة الأولى أن تنصرف الشمس عن كبد السماء جهة المغرب. إذا مالت الشمس جهة الغروب ليست النصف، مالت جهة الغروب معناها زالت ولو شيئا يسير. العلامة الثانية أن تنظر للفيء وهو الظل، تنظر للظل من جهة المشرق والمغرب وليس عليك بالظل من جهة الشمال والجنوب، هذا لا عبرة به. فإذا انقطع امتداده من جهة المشرق، انقطع امتداده من جهة المشرق وقبل أن يبدأ، انقطع امتداده من جهة المغرب، من الشمس إلى المشرق، إذا انقطع امتداده من جهة المغرب وقبل أن يبدأ امتداده من جهة المشرق فإن هذا يسمى وقت إيش؟ قيام قائم الظهيرة، وقت نهي عن الصلاة، ثلاث دقائق دقيقتان. فإذا بدأ يمتد من جهة إيش؟ المشرق، لأن يعني الشمس غروب بدأت تروح جهة الغروب عكس، فإذا امتد من جهة المشرق ولو شيئا يسيرا ولو نصف سنتي إذا دخل وقت الظهر. إذا نعرف وقت الظهر بأحد أمرين، ميلان الشمس عن كبد السماء جهة الغروب أو ظهور الفيء من جهة الشرق، ظهور الفيء من جهة الشرق، لا عبرة بالشمال والجنوب لأن الشمال قد يكون يستمر ما ينقطع، لكن الشرق والغرب هو الذي ينقطع. قال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. إذا صار ظل كل شيء مثله بنفس طول هذا الشاخص اجعل له دائرة، فإذا وصل الظل لنفس الدائرة فإنه يكون قد انقضى وقت الظهر وبدأ وقت العصر. قال وقت العصر وهو الوسطى، أي أنه الصلاة الوسطى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. قال من آخر وقت الظهر، فهما متصلان، وقت الظهر والعصر متصلان. قال إلى أن تصفر الشمس ثم يذهب وقت الاختيار. انتبه معي هنا، ورد حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت العصر. الحديث الأول حديث ابن عباس عند أهل السنن أن جبرائيل صلى به في الليلة الأولى وفي الليلة الثانية، ففي الليلة الثانية صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى حين اصفرت الشمس، إلى حين اصفرت الشمس، عفوا، في الليلة الثانية صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى حين أصبح ظل كل شيء مثليه. الحديث ابن عباس، حديث ابن عباس قال إلى أن صار ظل كل شيء مثليه. وفي حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العصر إلى اصفرار الشمس. وضح عندنا حديثان مختلفان. المتأخرون من فقهاء المذهب أخذوا بالأحوط وأخذوا بالأقل، فقالوا نقول إن العصر يكون إلى ماذا؟ إلى أن يكون ظل كل شيء مثل من الأحوط والأقل، ونحن نحتاط في الصلوات. والرواية الثانية التي اختارها المصنف هنا وهي اختيار الشيخ تقي الدين وهي الأظهر دليلا لأنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ابن عباس فإنه حكى فعلا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يخطئ في الحساب، قد يخطئ في ضبط الوقت، فنقول هي مقدمة لأنها فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال أحمد أصح شيء في المواقيت حديث عبادة، وعبادة هو الذي فيه إلى اصفرار الشمس. ما معنى اصفرار الشمس؟ اصفرار الشمس هو أن تميل للغروب، تبدأ تميل للغروب، تبدأ تميل للغروب. طبعا هذا القول يقول الشيخ تقي الدين يقول هو الأحوط من القول، حتى أنه غير الاحتياط، هو الأحوط من القول بأن العصر ينتهي إلى وقت الصلاة إلى أن يكون ظل كل شيء مثله. قال لأن فقهاء الحنفية يرون أن ابتداء وقت العصر من ظل كل شيء مثله، فالأحوط لتصحيح صلاة هؤلاء أن نقول إن وقت العصر ممتد إلى اصفرار الشمس، ففيه احتياط لتصحيح صلاة المسلمين، وهو الأقرب دليلا لا شك. إذن عرفنا معنى اصفرار الشمس. قال ثم يذهب وقت الاختيار. إذن هذا الوقت العصر والعشاء لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار يعني يجوز لك أن تصليه في أول الوقت أو في آخره من غير كراهة، وأما وقت الضرورة وهو الذي من اصفرار الشمس إلى غروبها فإنه يمنع من الصلاة فيه كراهة شديدة جدا، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن من صلى فيه فإن صلاته صحيحة وتعتبر أداء ولا تعتبر قضاء. ومن فائدة ثالثة وقت الضرورة أننا نقول أن من أصبح من أهل وجوبها كأن يفيق من إغماء أو تطهر من حيض ولو في وقت الضرورة لزمه أداء الصلاة. إذن هذا فائدة معرفة وقت الضرورة. قال ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس، يعني إلى أن يغرب كامل القرص. قال وقت المغرب من الغروب، أي من غروب كامل الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. وقد صح حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم أن وقت المغرب يمتد إلى ذلك. قال وقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل. نفس الكلام مثل ما قلنا في حديث عبادة وابن عباس، ورد أنه إلى ربع ثلث الليل وورد أنه إلى نصف الليل. الحنابلة عند المتأخرين يعتمدون الأحوط وهو الأقل ثلث الليل. والمصنف واختيار الشيخ تقي الدين أخذوا بالحديث النصي فقالوا إلى نصف الليل وهو المقدم لأنه قول النبي صلى الله عليه وسلم. يهمنا هنا أن نعرف كيف نعرف ثلث الليل أو نصف الليل. فنقول إننا نعرف ذلك بحساب ما بين المغرب والفجر، فنحسب ما بين المغرب والفجر، فما بينهما هذا الليل كاملا. فلو أن المغرب يؤذن السادسة والفجر يؤذن السادسة يكون الليل كم؟ 12 ساعة. نصف الليل 6 ساعات، إذن الساعة 12 في الليل انتهى وقت العشاء، ما يجوز تأخيره بعده. طيب نقول الآن يؤذن المغرب كم؟ 6، خلنا نقول 7 أسهل حساب. والفجر يؤذن كم؟ احنا ندور له النصف، خلنا نقول 4 من 3 5 6 لا 5 ساعات و4 9 ساعات، مضبوط 9 ساعات تقريبا، مع أننا احتطنا نقصنا هنا. ثلث الليل كم يكون من ساعة؟ 3 ساعات. إذن ينتهي ثلث الليل، ثلث الليل على مشهور مذهب الساعة 10، ما يجوز تأخير الصلاة بعد 10. هذا مع احتياطنا لأن زدنا 5 ساعة الآن الأذان، وهناك زدنا ساعة إلى ربع تقريبا، يعني المفروض قبل يعني ينتهي وقت العشاء الآن، ما يجوز تأخير الصلاة العشاء تقريبا إلى 9:30 على المذهب. القول الثاني وهو الأصح دليلا مشاعره المؤلف إلى نصف الليل. كم نصف الليل؟ كم ساعة؟ 4:30، 11:30. لا يجوز أن تؤخر الصلاة قبل إلى بعد 11:30 أو قبل ذلك، بل قبل ذلك في الساعة تقريبا أكثر. يقول الشيخ ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني. عرفنا وقت الضرورة ما هو؟ أن من عذر عن أدائها في وقت الاختيار جاز له، يعني يحرم تأخيرها، يحرم أنا قلت قبقي يحرم تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة، يحرم إلا لمعذور. ومن أصبح من أهل وجوبها في وقت الضرورة جاز له فعلها فيه. قال وقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس، أي من طلوع الفجر، من ذلك أي من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. عندي هنا مسألة بس سأقف عندها في دقيقة، انتهى الوقت الآن، لكن سأتكلم عن مسألة مهمة جدا في تساب بين السينة والأخرى، أن الفجر يتقدم أو يتأخر. وهذا الكلام ليس وريد اليوم، بل قديم، لا أقول من 10 ولا 20، بل أقول من مئات السنين. قد ذكر أحد فقهاء اليمن وهو المقبري صاحب العلم الشامخ وغيرها من الكتب، له كتاب اسمه الأبحاث السديدة، أنه أتى لمكة قال فناقشت أهل مكة أنهم يؤذنون قبل الوقت مثل ما يقولون الآن بعض طلبة العلم. إذن المسألة فيها خلاف من القدم، مع أنه لم يكن عندهم هذه الأنواع في قضية التمييز بين الفجر الصادق والفجر الكاذب، بين الفجر الأول والفجر الثاني. ولذلك يعني عشان كنا نخوف العلامات من وقت، كما قلت لكم قبل قليل، نحن نحكم بدخول الوقت بماذا؟ بواحد من 4 أشياء. أول شيء إذا كنت ترى بعينيك أن الوقت قد دخل، إذن لا تلتفت لأحد كائن من كان. إذا كنت في طائرة وقيل لك أذن المغرب ترى الشمس بازغة، ما يجوز لك أن تفطر، أنت ترى بعينك، إذن هذا واحد. إذا ثم يريها في الدرجة، إذا أخبرك من تثق به أنه رأى بعينيه، إذن خذ بقوله، ما يلزمني من إخبار، وإخبارك تثق بواحد تأخذ بقوله ولو خالف أي شيء آخر. ثم إذا جاءك تقويم وحساب تأخذ به، ثم إذا جاءك مخبر عن التقويم تأخذ به. المؤذن الذي يؤذن في المسجد وينظر التقويم ومخبر درجة رابعة. لو أذن وأنا في البيت معذور أو امرأة ونظرت الساعة باقي 5 دقائق نبدأ من صاحبنا، هل يجوز أن أفطر أو أصلي؟ نقول لا، ما يجوز أن تفطر ولا تصلي، لأنك عندك الثالثة فلا تعرض بها الرابعة. فنقول الآن، شوف نقول الآن عندما يأتينا شخص ويقول إن وقت الفجر الآن مبكر، هو في الحقيقة عارض حسابا بحساب، لم يعارض حسابا برؤية. ما قالت أنا الآن أشوف الصادق أمامي هذا الفرق، قال لا أنا شفت العام قبل 6 شهور وجدت أنا مقدم 6 دقائق، إذن هو حساب عارض حسابا بحساب. فإذا تعارضنا من درجة واحدة نقدم ما عليه عمل الناس، غالب الناس، ما عليه عموم الناس، فما دام العامة يقدمون شيئا من أمر واحد فهذا القراء تحفوا به. وبناء على ذلك فنقول إن هذه التقاويم معارضتها إنما هو بحساب آخر، والحاسبون مختلفون فيها، فنعمل بهذا الحساب بناء على أن أناسا كثر قد خرجوا ورأوه وأيدوه في حياة الشيخ بن باز وصدر فيه قرار من ذلك. يقول الشيخ ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها. هذه مسألة أن من كبر مجرد دخول فقط التكبير قبل خروج الوقت فإنه يكون مدركا للصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك سجدة، هذا استدل بكلمة سجدة، قالوا وكلمة سجدة هذا معناها ركن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركنا، قالوا وأول أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، فمن أدرك ركنا من أركان الصلاة إذن أدرك الصلاة. هذا معنى فائدة قوله ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها. طيب هذه مسألة ينبني عليها مسائل، منها أننا نقول إن من كان معذورا إذا أدرك من وقت الصلاة مقدار تكبيرة لزمه فعلها فيه، هذه تنبني على نفس المسألة. مما يبنى على هذه المسألة أيضا مسألة ثالثة أخرى، وهي أن المأموم يدرك الصلاة مع الإمام بإدراك تكبيرته وهي تكبيرة الإحرام. هذه ثالث مسألة. في مسألة رابعة ذكر الشيخ تقي الدين أن مبناهما واحد، قاعدتهما واحدة، والمذهب يرى أن إدراك الركعة التكبير، قول جمهور ليس مذهب، قول جمهور عامة أن إدراك ركن يكون مدركا للوقت. قال والصلاة في أول الوقت أفضل في كل الأوقات، المبادرة بها والتذكير إلى العشاء الآخر الآخرة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا وقتها لولا أن أشق على على على الناس. قال وفي شدة الحر للظهر، يعني في وقت شدة الحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبردوا أبردوا بصلاة الظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. قوله هو في شدة الحر للظهر يفهم منها أن الإبراد مشروط لمن صلى جماعة ولمن صلى فرادى، كمن يكون معذورا يصلي في بيته أو مسافرا أو المرأة في بيته فإنها تبرد أيضا في صلاة الظهر. نأخذ ستر العورة بسرعة، نأخذ، انتهى الوقت، نأخذ بسرعة بسرعة. طب هو سهل جدا، الشرط الثالث قال ستر العورة بما لا يصف البشرة. العورة يجب سترها لقول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمراد بأخذ الزينة الزينة الواجبة ستر العورة، والزينة المستحبة وهو التجمل والتطيب نحو ذلك. والعورة يشترط لها أمران، لها مقدار وصفة، ويشترط في الساتر للعورة أمور. الأمر الأول أنه يجب أن يكون ساترا للمحل، يجب أن يكون ساترا للمحل، يعني أن يحد المحل سيذكره المصنف بعد قليل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه يجب في ما يستر العورة أن يكون غير واصف للبشرة، غير واصف للبشرة. ومعنى ذلك فإن المشققة والرقيق بإجماع أهل العلم، حكاها ابن جرير الطبري، ليس ساترا. فمن لبس ثوبا رقيقا مثل عباءتي هذه وليس تحته ثوب آخر فإنه لا يكون ساترا لعورته، لأنه شف بشرته، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاها ابن جرير الطبري. وبناء على ذلك فإننا نقول مثلا أو دليل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني أعطى عمر رضي الله عنه ثوبا رقيقا، يشوف قال إنه لا يلبسه، قال لا يلبسه من لا خلق، إنما يلبس هذا من لا خلق له. فعجب عمر من ذلك فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها زوجة وتجعلها تحت غلالها، مما يدل على أنه ليس لساتر. الشرط الثالث، انتبه للشرط الثالث، أنهم قالوا يجب أن يكون فضفاضا سابغا، ما نقول فضفاضا، نقول أن يكون سابغا، في حديث أم سلمة رضي الله عنها إذا كان الدرع سابغا يسر ظهور القدمين، ومعنى كونه سابغا أي واسعا، لا بد أن يكون واسعا. طيب عندنا أمران، عندنا شيء يسمى المجسم وعندنا شيء يسمى المفصل، المفصل بالعضو. أما المجسم بالعضو فإنه معفو عنه، المجسم للعضو معفو عنه في الصلاة وفي غيرها. ودليل ذلك قول الله عز وجل ولا يدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قيل في تفسيري ثلاث أشياء في تفسير هذه الآية، منها ما ظهر منها التجسيم، لأن عمر رضي الله عنه رأى سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجاب وكانت سمينة، فقال قد عرفناك يا سودة من سمانها خلف الحجاب، فأنزل الله عز وجل ولا يدين زينتهن إلا ما ظهر منها. إذن عرفنا الآن أن التجسيم معفو عنه، كالسمن، كعرض الكتفين، كأن الشخص إذا لبس ثوبا يظهر له كرش مثلا، هذا التجسيم. إذا المرأة صلت وظهر كتفاها، ظهر رأسها من خلف الحجاب، هذا تجسيم معفو عنه، يجسم الرأس، يجسم الكتفين، هذا معفو عنه، معفو عنه، لكن أكمل في الستر يعني عدم قدر الاستطاعة. النوع الثاني المفصل، وهو الذي يبين تمام أجزاء العضو، شف تمام أجزاء العضو، الذي يبين تمام أجزاء العضو لا يكون ساترا. ولذلك الفقهاء الذين يرون أن ستر الرجل واجب في الصلاة يقولون إن الجورب لا يكون ساترا لأنه مفصل الجورب. وبناء على ذلك هذه الأشياء التي يلبسها بعض الناس مثل الذي يلبس الشباب عندما يلعبون الكرة جزاهم الله خير وهم مأجورون لا شك من باب تخفيف الأمر وعدم ستر العورة، لكن إذا أرادوا الصلاة لا يصلون بها لأنه ليس بساتر، هذا المشد هذا يسمونه زي المشد، فهذا المشد لا يكون ساترا لأنه مفصل يبين تفصيلات العضو حتى العروق ربما يظهرها التي في الرجل، فهذه المفصلات لا تكون ساترة. إذن فرق بين المجسم والمفصل. إذن قوله بما لا يصف البشرة يشمل ثلاثة أشياء، المخرق يخرج المخرق ويخرج الذي يشف يشف ويشمل ويشمل أو يخرج الذي المفصل للعضو، ويعفى باتفاق أهل العلم تقريبا باتفاق خلاف حتى في المذهب، ويعفى في قول عامة أهل العلم عن المجسم، ومثل المجسم قالوا لو أنه ستر عورته بطين هذا مجسم، ومثل ما ذكرت لكم من الأنبياء. قال وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، فالسرة والركبة ليست من العورة. قال والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، هذه هي مسألتان. المسألة الأولى في عورة المرأة في الصلاة، المذهب عند المتأخرين أن عورة المرأة في الصلاة كلها إلا وجهها فقط، إلا وجهها فقط. واختار المؤلف أن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها فقط، واستدل بحديث ابن سلمة إذا كان الدرع سابغا يستر ظهور القدمين، قال والأصل كشف الوجه واليدين، هذا رأي المؤلف. طبعا في رواية اختيار الشافعيين أن الوجه واليدين والقدمين ليس بعورة الصلاة، ثلاثة أشياء. إذن عرفنا الأمور الثلاثة. أي عورة المرأة خارج الصلاة تختلف عن عورتها في الصلاة لا شك، وكثير من الفقهاء المتأخرين كما ذكر الشيخ تقي الدين وغيره إنما دخل عليهم الخطأ من اللبس بينهما. إذ العورة عورة المرأة خارج الصلاة عند النساء غير عورتها عند الأجانب، فإن عورتها عند الأجانب كلها إلا أمران، إلا أمران عند المذهب، وهما كفاها فإنها ليس عورة عند الأجانب ما لم يكن فيها يعني خاتم أو ليس فيها وعينها. ودليل أن الكفين والعينين ليس من العورة فقط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفاز، فمنعها من لبس هذين الأثنين فدل على أنه يجوز كشفهما، هذا المذهب. إذن المذهب يجوز كشف العينين والكفين، يجوز كشفهما. النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم إذا كان الدرع سابغا يسر ظهور القدمين، فالوجه يلزم تغطيته والأحيث فيه كثيرة، هذا كلامه. عند النساء، عند النساء بعض الناس يرى، بعض الناس يرى أو انتهى الوقت إن شاء الله نتكلم عنها في الدرس القادم، أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نمر بسرعة انتهى الدرس، يعني من أراد أن يرتاح أمر على الأسئلة بسرعة. هذا أحد الأخوان يقول هل لمس المرأة بشهوة ناقض مقيد بما إذا لمس بكفين ظاهره وباطنه أو إذا لمس بالذراع ينتقض الوضوء؟ لا، اللمس خاص باليد فقط دون الذراع، دون الذراع. هذا أحد الأخوان يقول ما هي الكدرة؟ الكدرة لون من ألوان الدم، يعني يكون كلون البني غامق، هو دم قد اختلط ببعض الإفرازات التي تخرج من المرأة فتغير لونه فأصبح بنيا، هذه هي الكدرة. إذا تيمم الإنسان لفقد الماء هل يجزئه الصلاة به في الصلاة اللاحقة علما أن الماء وجد لا لا يجوز باتفاق أهل العلم، لأن الماء وجد لا يجوز له أن يصلي به الصلاة الثانية. يقول إذا سمعت رجوع الماء أثناء الصلاة بالتيمم فهل أقطع الصلاة؟ نقول إذا تيقنت وجود الماء بأن رأيته أو أخبرك الثقة به، وإلا مجرد سماع الصوت يعني أنه إذا كان سمع أنه وجود بأن يكون حنفية معناه أنه وجود، فهنا تقطع الصلاة. نعم تقطع الصلاة لأنه استيقان، السماع استيقان. يقول إذا وقعت نجاسة على البدن أثناء الوضوء هل يقطع الوضوء؟ لا، النجاسة لا تقطع الوضوء، النجاسة لا تقطع الوضوء، وإنما يلزم إزالتها بغسلها فقط. قال ما المراد بأن أقل الطهر 23 يوما؟ لم نقل إن أقل الطهر، قلت أغلب الطهر، أغلب الطهر 23 يوما، وأما أقل الطهر فهو 13 يوما فرق. عندما نقول إن أقل الطهر أقل 13 يوما يعني أن المرأة إذا كان حيضها تاما فكل دم يأتيها قبل 13 يوم نحكم بأنه دم فساد مباشرة، أنه دم استحاضة. هذا أحد أخوان يقول ما حكم الجماع الحرام؟ ما يجوز، ومن فعله وجبت عليه كفارة الحديث بن عباس أنه يكفر يتصدق بدينار أو نصف دينار، والفقه يقول إنه على سبيل التخيير اختار، إن كان غني بدينار، إن كان فقيرا نصف دينار. الدينار ما هو؟ 4 درامات وربع ذهب. قال ما حكم قراءة القرآن وسماعه المرأة الحائض؟ المذهب أنه لا يجوز قراءة القرآن ويجوز سماعه، والقول الثاني وهو اختيار الشيخ تقي الدين واختيار جماعة متقدم الحنابل ونص عليه أحمد، وهو الذي يرجحه الشيخ ابن باز، أنه يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن، يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن من غير كراهة، لأن الحديث إنما ورد في الجنب ولم يرد في الحائض، كما أن الصحيح وهو المذهب أيضا أن المرأة الحائض والجنب يجوز لهما أن يمكثا في المسجد، يجوز لهما أن يمكثا في المسجد، هذا المذهب، وإن كان حائضا وجنبا بشرط أن يخفف الحدث للوضوء، لما ثبت عن عطاء رضي الله عنه قال رأيت عددا من الصحابة، ليس واحد ولا اثنين ولا يعني عدد كبير جدا، يبيتون في المسجد وهم جنب إذا توضأ، فدل على أن الجنب من باب أولى الحائض، يجوز له دخول المسجد إذا كان حائضا بشرط الوضوء، لما جاء عند النساء السنن الكبرى بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الجنب إذا أراد أن يطعم أو أن ينام فليتوضأ. يقول إذا مسحت على الكفين ثم خلعتهما لسبب كلسع نمدة وغيره فما الحكم؟ يقول إذا ظهر، قول الجمهور أنه إذا ظهر محل الفرق فإنه ظهر محل الفرق فإنه يجب عليك أن يعني تتوضا بعد ذلك لغسل، اذا اردت ان تتوضا بعد ذلك ان تغسل رجلك يعني. نعم هذه مساله طويله. طيب هذه ايضا اجبت عنها. هذا بعض الاخوان يقول هل يقال بعد قوله في الصلاه خير من النوم صدقت وضررت؟ هذه لم يقلها هنا، وانما يقولون في الاقامه، يعني الفقهاء ذكر هنا أحال على بعض الكتب الفقهية، هذه إنما يقال في الإقامة، والحقيقة أن الفقهاء يقولونها ولكنها مبنية على يعني دون نص، عدم ورود نص في السنة، وعندنا قاعدة أن الأحاديث إذا قيدت بزمان أو بمكان أو بعدد أو بفضل فالأصل فيها التوقيف. هل أحد يقول متى آخر سورة من يوم الجمعة على الصحيح؟ إن كان يقصد متى آخر وقت أقرأ فيها سورة الجمعة، هذا الذي كان يقصده، فإنه قد جاء في بعض الروايات عند أحمد مثلا تعرفون حيث هذا فيه كلام وهذا مجموع الطرق يدل على أن له أصلا، جاء في بعض الطرق عند الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الجمعة، من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلته، فدل على أنها تقرأ في يوم الجمعة أو في ليلته، فيجوز قراءتها من المغرب في ليلة السابقة. يقول نرجو توضيح أقرب الشروط والطبعات في الدرس حتى نقتنيه وندون عليه التعليقات، لأنه يصعب علينا تدوين كل ما يقال، وأيما أفضل في الحفظ عمدة الفقه أم منهج السالك؟ أبدأ من الأخير. الحقيقة من إذا كان الشخص سيبدأ الآن أول مرة يبدأ في طلب الفقه والعلم فأنا أنصحه حقيقة بمنهج السالك، لأن هذا الكتاب أخطر من العمدة. واحد. اثنين، أن هذا الكتاب فيه نحو من 400 حديث وآية، فإذا حفظته تقريبا ثلثيه آيات وأحاديث، وكثير من الأحكام التي فيه مجمع عليها، فأنت يعني تحفظ نصوصا. فالمبتدئ الذي عندنا طالب العلم عنده أمران، أولا يبدأ ليعمل، وثانيا يبدأ ليتفقه، وذلك الفقه يقول يبدأ بكتاب مبني على الراجح مثل ما ذكرتكم في الدرس الماضي. فأنا أقول منهج السالكين أنسب من العمدة، ولكن العمدة لا شك يعني أنه أقعد في الألفاظ وأكثر في المسائل وأدق وأقرب لمن أراد أن يعني يكون يعني يتفقه على طريقة المذهب الإمامي أحمد. لكن المنهج أسهل وأكثر نصوصا. إذن هذا واحد. ثم بعدما تأخذ كتابا تتفقه به ولتعمل به تأخذ كتابا لمطلق التفقه، فتأخذ كتابا مذهبيا ولا تخرج عن المذهب. صدقني أن تقول هذا المذهب المذموم ليس صحيح. ما نيل الفقه أكثر من 10 قرون إلا عن طريق المذاهب الفقهية، إلا النادر نادر، والنادر لا حكم له. هؤلاء أذكياء قلة. يأتيني شخص ويقول أريد أن أخذ مختصرا فقهيا لزيد أو عمرو من الناس، نقول هذا الكتاب الذي ألفه الشيخ فلان هذا ليس مبنيا على قواعد واحدة. الكتب المذهبية خدمت وروعيت ودرست وسبعت، أنا سبعته الآن كم كلمة ليس من كيسي وإنما من كلام أهل العلم، بينما ما كتبه زيد أو عمرو اجتهادا من قد يهم، قد تختلف القاعدة، الكتاب لم يخدم. ولذلك أخذه على مذهب واحد بأي مذهب، لا أقول خذ المذهب الفلاني أو المذهب الفلاني، حتى نقل ابن مفلح عن الشيخ تقي الدين أنه قال من قال إن الحق في أحد المذاهب الأربعة دون ما عداه قال يستتاب. الحق ليس في مذهب بعينه، وإنما تأخذ المذهب الذي يجري في بلدك فتتفقه فيه، وثم تأخذ الدليل بعد ذلك، العبرة بالدليل. لكن أريدك أن تكون فقيها، لا يمكن أن تكون فقيها إلا أن تعرف أمورا منها الخلاف، مثل ما سبق معنا أمس أن بعض السلف مثل قدادة قال إنما لا يعرف الفقه إلا من عرف الخلاف. لا يمكن أن تعرف الخلاف إلا بمعرفته درجة درجة، وإلا تكون كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. هذا آخر سؤال يقول أحد أخوان، يقول هل يصح الوضوء قبل الاستنجاء؟ نقول إذا كان بعض الناس يقصد أنه يستنجي مطلقا حتى ولو لم يحدث منه بول، نقول لا هذا غير صحيح، يصح الوضوء بدون استنجاء إذا كان لا موجب للاستنجاء. وأما إذا كان الشخص قد تبول أو قضى حاجته، طبعا غير الريح، من الريح لا استنجاء منها، فيجب تقديم الاستنجاء على البول. ودليل ذلك قول الله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، إذن فدل على أنه التيمم من الغائط يجب أن يكون سابقا للوضوء. ولذلك يقول إن عقد الإجماع، حكي إجماع لكن لا أدري عن صحته، حكي أو اتفاق خلق أصح في المذاهب الأربعة، حكي الاتفاق على أنه يجب أن يكون الاستنجاء لمن قضى حاجته قبل الوضوء. لأن بعض الناس قد يتوضأ ولم يستنجي، نقول لا ما يصح وضوءه، فلا بد أن يكون الاستنجاء سابقا لهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.